2018 في الاي بعنوان الفرنجيال سيبريشنز والسمتوماتولوجي، هناخدها بالمره. انا نطيت المواضيع علشان يعني يمكن هنشرح السمتوماتولوجي قبل ما نشرح التيومرز اوف ذا فارينكس، علشان كل محاضره تبقى ايكوال للثانيه تقريبا. في عنا المحاضره الجايه ان شاء الله هنشرح التيومرز بس سبقنا بالسمتوماتولوجي. نبتدي بقى فرنجيال سيبريشنز. الفرنجيال سيبريشنز يعني ايه كلمه سيبريشن؟ سيبريشن يعني ابسس فورميشن في منطقه معينه، بس كوليكشن اوف بس. طيب لو انا خدت ترانسفير سيكشن في الفارينكس عند الليفل بتاع الاورال كافيتي الاوروفارينكس كده هنا، وقطعت الجزء ده وبصيت من فوق، هيبقى الصوره اللي قدامك دي. يعني بق العيان هنا انتيريور كده، بقه مفتوح اهو انتيريور، يعني اللسان اهو مطلع لك لسانه اهو، والفيرتبري ورا هنا دي القفا، تمام؟ يبقى هنا انتيريور والفيرتبري ورا، يعني انا واخد ترانسفير سيكشن، وهنا لاترال وهنا لاترال، المانديبول اهو الاصفر ده والمانديبول اهو الاصفر ده، تمام؟ طيب انا شرحت لك الصوره دي قبل كده في الاناتومي بس بنعيد عليها، والسلايد الجاي هتلاقيني بعيد تاني لانها مهمه جدا. اللي جوه دي الميكوزا اهي، الانر لاير الميكوزا، فاكر اللايرز اوف ذا فارينكس؟ يبقى اول لاير الميكوزا، ودي تونسل ودي تونسل تحت الميكوزا. الصفره دي اللي انا بظللها دي السب ابيثيليال سبيس او السب ميكوزال سبيس. لاترال ليها الباكسينيتور، ومن ورا الكونستريكتور كونتينوس على انها كونستريكتور، واللي لاترال ليهم دي الباكو فارنجيال فاشيا اللي هي لفه ورا خالص اهي، باكو فارنجيال فاشيا، تمام؟ واللي وراها دي البريفرتبرال فاشيا، واللاين اللي في النص ده الميديان راف اللي بيكونكت الاثنين ببعض، تمام؟ هي دي صوره ترانسفير سيكشن في الليفل بتاع الاوروفارينكس. تعال نشرح بقى البيانات اللي عليها. بص بقى دي التونسل، فاللاترال للتونسل ده اللي حواليه التونسل ده اسمه بيري تونسلر سبيس، بيري تونسلر سبيس، تمام؟ كل ده الفارينكس، فاللاترال ليه هنا ولاترال ليه هنا من فوق لتحت من السكال بيز لغايه تحت، تمام؟ اسمه بارا فارنجيال، بارا فارنجيال سبيس، بارا يعني جار بجوار، بارا فارنجيال سبيس، يبقى كل ده بارا فارنجيال سبيس، كل ده بارا فارنجيال سبيس اللي فيه الكاروتيد شيس اهو، الانترا كاروتيد ارتري والانترا جوجولار فين واخواتهم اهو كاروتيد شيس، تمام. لاترال هنا ولاترال هنا، ماندبول وماندبول، الاصفر ده ماندبول وماندبول، تمام. طيب لاترال للماندبول ايه؟ طبعا العضله اللي نايمه على الماندبول من بره هنا اسمها ماسيتر، يمين وشمال اهي باينه اهي ماسيتر، ومن جوه الميديال تريجويد، ميديال تريجويد. الكلام ده يهم البوست جرادويت يمكن اكتر، بس برضو الاندر جرادويت لازم يعرفوا الكلام ده. يبقى اذا هنا ماندبل وهنا ماندبل، يبقى ده البارا فارنجيال سبيس اللي محبوس بين الماندبل لاترالي والفارنكس ميديالي. امال ايه ده؟ ايه اللي على الماندبل ده من بره وممتده لورا؟ الباروتيد جلاند. ايه ده؟ هي الباروتيد بتبقى بره هنا وفيها جزء ديب، مش في حاجه اسمها السوبرفيشال لوب والديب لوب، تمام؟ فالديب لوب ده مغروز ورا الماندبل هنا. اذا البارا فارنجيال سبيس اهو والبارا فارنجيال سبيس اهو بتوين ايه وايه؟ لاترالي الريمس اوف ذا ماندبل والديب لوب اوف باروت جلاند اللي هو الجزء ده، الجزء ده ده لاترالي، وميديالي الفارنكس من قدام اهو ده الفارنكس، والبريفرتبرال فاشيا من ورا ده ميديالي، الميديال باوندري. يعني لو رسمتها دي الباكو فارنجيال فاشيا، دي البريفرتبرال فاشيا، ده الريموس اوف ذا مانديبول، ده البارتو الجلاند عامله كده، تمام؟ يبقى هو ده البارا فارنجيال سبيس اللي انت شايفه. وهمسح الكلام اللي انا قلته علشان نكمل. امال الريترو فارنجيال سبيس فين بقى؟ هو ده ورا الفارنكس، هو ده، تمام؟ ايه ده؟ هو اتنين رايت وليفت؟ ما هي دي الباكو فارنجيال فاشيا لما وصلت لورا عند البيري فيرتبرال فاشيا، تمام؟ بقى في ميديان راف ان بتوين، فايبر ستراند، فايبر سباند قوي اسمه الميديان راف اللي هو الاسود اللي قدامك ده، بيفصل ريترو فارنجيال سبيس الى رايت وليفت، تمام؟ علشان كده لو جه ابسس ريترو فارنجيال هنا يعمل بلش تو وان سايد، هنا يعمل بلش تو وان سايد، عمره ما يعمل بلش ان ميد لاين لان في فايبرس باند اسمها ميديان راف، تمام كده؟ يبقى انا قلت كده ايه؟ البريتون سولار سبيس اهو لما يحصل فيه ابسس يبقى اسمه كوينزي او بريتون سولار ابسس. قلت البارافرنجيال سبيس اهو اللي هو لاترال خالص، تمام؟ بارافرنجيال سبيس اللي هو بين الريماس اوف ذا مانتبل والباروتيد لاترالي، وميديالي الفارنكس من قدام والبريفرتبرال فاشيا من ورا. ده اسمه البارافرنجيال سبيس، واللي ورا ده ريتروفرنجيال سبيس. البارافرنجيال سبيس بيكونتينيو مع الريترو، تمام؟ يبقى دول ثلاثه سبيسز كده، بيريتون سيلر، بارافرنجيال، ريتروفرنجيال. امال السبيس الرابع اللي احنا هناخده سب مانديبولار سبيس، ما يبانش في الصوره دي، هنا سب مانديبولار سبيس اللي لما بيجي فيه باس فورميشن اسمه لودفيجز انجينا. لودفيجز انجينا، لودفيجز انجينا. هنا في حاجه، الريتروفرنجيال ابسس اتقسم الى اكيوت وكرونيك. ليه بقى؟ بص بقى، لو الباص اتكون هنا في ريتروفارنجيال سبيس العادي بتاعنا بقى اسمه اكيوت ريتروفارنجيال ابسس، ده اللي هو ده اكيوت ريتروفارنجيال ابسس. اما لو كان في ابسس هنا ورا البريفيرتبرال فاشيا اللي هو كولد ابسس بوتس ديز اوف ذا سباين بتاع الفيرتبري، فاكر لما قلت لك في النوز بوتس ده كان دكتور عظم اكتشف بوتس فراكشر واكتشف بوتس ديز اوف ذا سباين واكتشف بوتس بافي تيومر، هو كان بتاع عظم. فلما يجي تي بي في السيرفايكال فيرتبري، تي بي ده كرونيك، تمام؟ يكسر السيرفايكال فيرتبري ده ورا البريفيرتبرال فاشيا، فيروح عامل بلج في الميد لاين لان ورا الميديان ريف. يعني هنا كده ده الباكو فارنجيال فاشيا، دي البريفيرتبرال فاشيا، وده الميديان ريف ان بتوين، ودي الفيرتبرال بوديز، تمام؟ الكولد ابسس جه هنا اللي هو كرونيك فيعمل بلج في النص، اما الاكيوت يجي هنا او هنا فيعمل بلج يونيلاترال، تمام؟ يبقى ده الريتروفارنجيال ابسس اكيوت وكرونيك. نرجع مع بعض تاني الفارنجيال ابسيسيس او سبيسز، تمام؟ الصوره دي تاني انا هعيد وازيد في الحته دي لانها مهمه. مقطع ترانسفير سيكشن عند الليفل بتاع الاوروفارنكس، ده اللسان، ده التانج، تمام؟ طيب هنا الخد والخد اهو، الخد والخد بتاعك من بره، ده الماندبل، ماندبل، ودي الباروتيد السوبرفيشال لوب، ودي الديب لوب، ماشي الكلام؟ هنا الباكو فارنجيال فاشيا تكونتينيو على ورا، يبقى بريفيرتبرال فاشيا، البريفيرتبرال فاشيا وصلت لورا، الباكو فارنجيال فاشيا اسف وصلت لورا، وصلت للبريفيرتبرال فاشيا، الاثنين كونكتد مع بعض بالميديان ريف. السبيس ده اسمه بيريتون سولار سبيس لان دي التونسل. السبيس ده كله اللي فيه الكاروتشيس ده اسمه بارا فارنجيال سبيس، بارا فارنجيال سبيس ده ما بين الباروتيد والماندبل لاترالي والفارنكس انتيريور والبريفيرتبرال فاشيا بوستيريور. والسبيس ده ريترو فارنجيال سبيس، والناحيه الثانيه ريترو فارنجيال سبيس، التو سبيسز سيبريتد بميديان ريف في النص، ماشي؟ طيب تاني حكايه الاكيوت والكرونيك ريترو فارنجيال ابسس، ليه واحد بيجي على وان سايد والتاني في النص؟ بص بقى، الاكيوت ريترو فارنجيال ابسس يحصل هنا وبالتالي في ميديان ريف، عمره ما يعدي الناحيه الثانيه، فيروح عامل بلجنج في البسترو فارنجيال وولت وان سايد. اما الكرونيك ريترو فارنجيال ابسس ده عباره عن ديزيز اوف ذا فيرتبري، بوتس ديزيز كولد ابسس، ديستراكشر الفيرتبري هنا كازيجن بتاع التي بي، فيعمل بلج في النص لانه بيهايند الميديان ريف، لانه ورا البريفيرتبرال فاشيا، تمام؟ يبقى فهمنا الترانسفير سيكشن ده، وده الكاروتيد شيس طبعا، وده الكاروتيد شيس اللي هو موجود في البارا فارنجيال سبيس. بارا يعني جار، بجوار، انا عدت وزدت فيها اهو. طيب تعالى بقى ناخد الفرنجيال سابيوريشنز، هنتكلم على أربعة سابيوريشنز. أولا كلهم أكيوت لأن ده أبسس. كوينزي هيجي هنا أو بيريتون سيلر أبسس، بيريتون سيلر حوالين التونسل. بارا فرنجيال أبسس هيجي هنا في اللاترال فرنجيال وول في البارا فرنجيال سبيس. ريترو فرنجيال أبسس أكيوت يجي هنا، كرونيك يجي هنا اللي هو التي بي، تمام؟ ولودفيجز انجينا في السبمانديبولار سبيس. طيب الابسيسيسز ده دول اللي انت قلتهم لي، السابيوريشنز دي هنتكلم على ايه؟ علشان نحفظ ونفهم لما نيجي لاي سابيوريشن من الاربعه دول هنتكلم على سبع نقط. ايه السبع نقط؟ ديفينيشن، الديفينيشن بتاع السابيوريشن، يعني ايه كوينزي، يعني ايه بارافارنجيال ابسس، يعني ايه ريترو، يعني ايه لودفيجز انجينا. وبعدين بعد الديفينيشن، ديفينيشن الديفينيشن، يعني ايه ديفينيشن الديفينيشن؟ يعني انت قلت لي يعني ايه بريتون سولار ابسس، ايه هو البريتون سولار سبيس، انت قلت لي بارافارنجيال ابسس، ايه هو البارافارنجيال سبيس، ديفينيشن الديفينيشن اللي هو عرف السبيس، الكوز بتاع السابيوريشن، الكوز بتاع البريتون سولار ابس، الكوز ده تالت عنوان. رابع عنوان كلينيكال بيكشر، سيمتومز وساينز، كلهم مشتركين جنرال سيمتوم اكيوت ايتس، فيفر وهيديكوميليز وانوريكسيا، وجنرال ساينز هاي تمبريتشر ابيت بالس، لان ده ابسس يبقى ده كلينيكال بيكشر. اللوكال بقى سيمتوم وساين يختلف، هو الابسس فين، كان بريتون سيلر بارافارنجيال وهكذا. انا بحط كلام علشان ناسس عليه، يبقى ده 1 2 3 4 رابع عنوان. خامس عنوان الانفستيجيشنز اللي هتعملها له، تمام؟ طبعا الانفستيجيشن لو عايز تهرب من النقطه دي طبعا سي تي معايا، بس البريتون سولار سبيس ما بيحتاجش سي تي قوي، لكن الباقيين يحتاجوا سي تي، تمام؟ سي بي سي الكومبليت بلاد كاونت او بلاد بيكشر، هتلاقي الاي اس ار عالي لان ده انفكشن، هتلاقي فيه بوليمورف نيوكليار ليوكوسايتوزس وهكذا. ده الانفستيجيشن، ده كان خامس عنوان. الكومبليكيشنز، ايه الكومبليكيشنز بتاع كل سابيوريشن، تمام؟ مهم جدا، معظمهم لوكال، ينزل الانفلاماتوري ايديما اللي هنا تنزل تنزل تنزل تنزل بالجرافيتي لارنجيال ايديما وسترايدور، تمام؟ لو اتساب الباص يروح للدم سيبتيسيميا وبايميا، ده الكومبليكيشن. لكن كل واحد من دول ليه كومبليكيشن خاصه بيه ثانيه، انا بقول جنرال اي حاجه فيهم، تمام؟ ساتت عنوان التريتمنت، العلاج، تمام؟ وكلهم مشتركين في كلمة hospitalization وسيستميك antibiotic، ما عدا كوينزي ممكن تفتحه في عيادتك يعني معايا. يبقى دول ست عناوين، امال السبع ايه؟ في حاجات منهم لهم differential diagnosis، لازم differential diagnosis. ازاي؟ يعني مثلا البريتون سولار سبيس، البريتون سولار ابسس هنا مشابه للبارافارنجيال ابسس، ده بيزق اللوزه وده بيزق اللوزه ميديال، فلازم نفرق الاثنين من بعض مثلا، تمام؟ ده سبع عنوان هنعتبره differential diagnosis. نيجي بقى لكل سابيوريشن على حده، نيجي للموست كومن فيهم اللي هو البريتون سيلر ابسس او كوينزي. بريتون سيلر ابسس او كوينزي، انت قلت لي ترانسفير سيكشن في الاوروفارينكس، الصوره اللي قدامك دي، تمام؟ هو ده البريتون سيلر سبيس حوالين التونسل. لما تيجي تاخد كورونال سيكشن وتبص لي كده من انتيرير فيو اهو، كان العين فاتح بقه كده وبتبص له كده، الصوره الحمراء دي، تمام؟ دي التونسل اهي، ودي الكريبتا ماجنا، وهنا الكبسول اوف ذا تونسل لاترالي، بينما الكبسول اوف ذا تونسل نايم على التونسلر بيد اللي هو السبيرو كونستريكتور. ده اتكون بين الاثنين حاجه اسمها بيريتونسلر سبيس اباف اند لاترال تو ذا تونسل، ارسمها لك على الناحيه الثانيه، ده الكبسول اوف ذا تونسل، وبعدين ده السبير كونستريكتور ماس اللي هي البيت، تمام؟ اتكون بريتون سولار سبيس، هعمله بالاصفر اهو، ده البريتون سولار سبيس الحته دي، ده البريتون سولار سبيس وده البريتون سولار سبيس اباف اند لاترال تو ذا تونسل، تمام؟ تعال ارسمها لك بايدي احسن. بص بقى التونسل اهي، ده الكريبتا ماجنا اوسع كريبت اللي فوق دي، دي الكبسول، وبعدين ده السبير كونستريكتور ماسل، هو ده البريتون سولار سبيس اللي انا عامل عليه كروس ده. فلما يجي فيه ابسس هيزق اللوزه كده. طب ويجي فيه ابسس ازاي؟ اقول لك اكيوت فلوكولار تونسلايتس وانفكشن في الكريبت، كريبتا ماجنا دي كونت انترا تونسلر ابسس، راح مفرقع لاترالي، يعني الباص امتد من الكريبتا ماجنا لاترالي للبريتون سولار سبيس، راح عامل ابسس في البريتون سولار سبيس، تمام؟ هنمشي على السبع عناوين اللي قلناهم. اولا الديفينيشن، ده كولكشن اوف باس في البريتون سولار سبيس، ديفينيشن الديفينيشن يعني ايه بريتون سولار سبيس؟ سبيس اباف اند لاترال تو ذا تونسل، اهو اباف اند لاترال، اباف اند لاترال تو ذا تونسل، تمام؟ ما بين التونسلر كبسول والتونسلر بيد اللي هي السبيرو كونستريكتور ماسل، above and lateral، تمام؟ عند الابر بول. السبب بتاع تالت عنوان، السبب بتاع البريتونسيلر ابسس او الكوينزي، ايه السبب بتاعه؟ اكيوت تونسيلايتس بدات في الكريبتا ماجنا وامتدت وفرقعت للبريتونسيلر سبيس، يبقى اكيوت فلوكرار تونسيلايتس والانفكشن باس من الكريبتا ماجنا. الصوره تاني اهي، والكبسوله اهو، الانفكشن بدا هنا في الكريبتا ماجنا وراح مفرقع هنا في البريتونسيلر سبيس. تمام. الكلينيكال بريزنتيشن بقى بتاع الكوينزي، بنقول جنرال ولوكال سيمتومز وساينز. السيمتوم الجنرال، مش دي اكيوت ايتس، يبقى في فيروهيديك وماليز وانوركسيا، تمام، اللي هي كونستيتيوشنال سيمتوم الاربعه اللي بنقولهم. طيب وبرده على فكره الساينس الجنرال اللي هي هنا هاي تمبريتشر رابيد بالس، اخلص منها. نيجي بقى لللوكال، اللوكال سيمتومز، عيان عنده خراج على اللوزر. هو اسمه كده خراج على اللوزر، بالمناسبه الصوره دي جت ازاي؟ علشان امتحان الصور برضو، لما بيجيب لك امتحان في الصور في الامتحان، التونسل اهي، كل ده كوينزي، ده كله كوينزي، تمام؟ فالكوينزي ده اباف اند لاترال تو ذا تونسل، راح زي اللوزه داون وورد ميديالي، لانه فوق ولاترال فزقها العكس داون وورد ميديالي، وزق اليوفيلا تو ذا اوبوزيت سايد، زق اليوفيلا للاوبوزيت سايد، دي كده واللوزه كده، يبقى اليوفيلا اتزقت للاوبوزيت سايد، دي اليوفيلا اهي، دي اليوفيلا، تمام، وزق التونسل داون ميديالي. على فكره البارافارنجيال سبيس هنا، عارف لو موجود، لو فيه يزق اللوزه كده ميديالي، ما يزقهاش داون ميديالي. الداون ميديالي ده يعني فيه كوينزي معايا. طيب يبقى اول سيمتوم لوكال ديسفيجيا، لا ده مش ديسفيجيا عاديه، ده سيفير ديسفيجيا، لدرجه لما يبقى الديسفيجيا فيها بين يسموها ايدونوفيجيا، يعني بينفول سوالوينج، يعني جامده جدا، ده خراج يا جماعه، خراج على اللوزه، وبالتالي ديسفيجيا مع ايدونوفيجيا، لدرجه العيان ما يقدرش يبلع الريق بتاعه، فالصلايفه تنزل. بقول لك ايه، تعالى اقول لك قصه الواد ده. قصه العيان ده بقاله 3 4 ايام عنده لوز، ما خدش علاج، والحراره عاليه وصعوبه بلع، وبعدين على ثالث رابع يوم بدا البين يزيد قوي، وبدا يبقى ثروبنج ابسس، وبدا رقبته تتني، لان البين عمل اسباز، ما عادش قادر، زي ما يكون عندك مغص يحصل لك اسباز على قدام، تتني بطنك على قدام، نفس الكلام، فتنى رقبته على الجنب، تمام، وبدا الوجع يسمع في ودنه، وداخل لك السلايفا نازله لانه مش قادر يفتح بقه من الالم، تريزماس التريجويدز فيها سباز، ورقبته متنيه الترتوكولس سبازم في النيك ماسل، والصلايفه نازله لانه مش قادر يبلع ريقه، حتى ديك تكشف عليه ما تعرفش تفتح بقه، يعني الصوره دي اللي قدامك دي صعبه قوي تبان على فكره، تمام. يبقى ديسفيجيا مع اودينوفيجيا وستريبلنج اوف سلايفا، تخيل معظم الفرنجيال سابريشن كده، لان ده خراج في الفارنكس. طيب نيك بين، نيك بين جامد جدا بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندبل عند البريتون سولار سبيس هنا، تمام، ويرفير دي الاير عن طريق جاكوبسونز نيرف تمبانيك برانش اوف جروسو فرنجيال. تريزماس، تريزماس اللي هو لوك دي جو، ان ابيليتي تو اوبن ذا جو، ليه؟ اسباس في التريجويد من البين، من الالم، تمام. ترتوكولس اللي هي الثانيه دي، فليكشن اوف ذا نيك تو ذا ديزيز سايد، ليه؟ اسباس اوف نيك ماسل من الالم، ما هو انا مش قلت لك لما بطنك بيبقى فيها مغص بتتنها على قدام، نفس الكلام، تمام. يبقى ترتوكولس. الساينس بقى جنرال قلناها، لوكال العيان داخل لك بتريزماس وترتوكولس، تقولهم تاني، تمام، فليكش ترتوكولس فليكشن اوف ذا نيك تو ذا ديزيز سايد، تريزماس ان ابيليتي اوبن ذا جو عشان سبازم في التريجويدز من الابسس عامل بين، تمام. لوكال بقى يعني تريزماس وترتوكولس ده سيمبتوم وساين، تمام، الاثنين لوكال. لو انت قدرت تفتح بقه هتلاقي سويلنج اباف اند لاترال تو ذا تونسل، بوشنج ذا تونسل داون ميديالي، اند بوشنج ذا يوفيلا تو ذا اوبزيت سايد، تمام، اباف اند لاترال، ده السويلنج من جوه، مش هي انفلاميشن، في حاجه من جوه وفي حاجه من بره اللي هي الليمف نود، الليمف نود من بره اللي هي جوجلو دي جاستريك ليمف نود، انلارجد فيرما انتندر، انلارجد فيرما انتندر، ابسس وعمل ليمفادرايتس. نيجي للكومبليكيشنز بتاع الكوينزي. ايه واحد عنده كوينزي، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ انا قلت لك الانفلاماتوري ايديما لو ما اتعالجش هتفضل تنزل تنزل تنزل تنزل، الارنجيال ايديما، والباص لو راح للدم سبتيسيميا وبايميا. طب ايه رايك لو لو كوينز ده اتساب مش ممكن يروح للبارافارنجيال سبيس اللي هو هنا بعد المصل هنا؟ يعني ممكن الكوينزي البريتون سولار ابسس يؤدي الى بارافارنجيال ابسس؟ نعم، لوكال اكستنشن. هي البارافارنجيال سبيس ده مش هو اللي فيه الديب سيرفايكال لينفنودز اللي منها جوجلو جاستريك؟ طب ما هو لما يحصل لينفادينايتس ممكن الليمفنود نفسها بقت انفكتد، هي اللي تسابيوريت وتابسس فيحصل بارافارنجيال ابسس. ايه الديفرنشال دايجنوزس بقى؟ يعني ايه الحاجات المشابهه للكوينزي؟ ايه الحاجات اللي تزق اللوزه كده او تكبر اللوزه؟ مش يمكن اللوزه ما تزقتش ولا حاجه؟ مش يمكن اللوزه كبرت من جوه؟ بص اللوزه بقيتها هنا اهي، ما يمكن اللوزه تورمت من جوه ومش باص ولا حاجه. تمام، يبقى يونيلاترال تونسيلر انلارجمنت، ولما بقت انلارجد زقت، اتزقت على تحت تمام، وزقت اليوفيال اوبوزيت سايد. يعني ايه يونيلاترال تونسيلر تيومر؟ هو لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتلي يونيلاترال، فاكر كلمه المشهوره بيبتلي يونيلاترال، فايه المانع؟ طب والتونس اللي يجي منها تيومر لمفوما وكارسينوما، بس الكارسينوما هتبقى السر بتبقى باينه، لكن الليمفوما الساركوما بتبقى ماس، وبالتالي يونيلاترال تونسيلر تيومر زي الليمفوما. وعلى فكره برضو في حاجه تكبر اللوزه على ناحيه واحده، ممكن تي بي تي بي تونسيلايتس بس رير، فنقولها يونيلاترال تونسيلر انلارجمنت زي تيومر ليمفوما، لانها لو كارسينوما كانت بقت السر، لكن الليمفوما ماس. طيب مش ممكن يا دكتور دي بارافارنجيال سبيس ليجن هنا، ده البارافارنجيال سبيس وهو اللي زق اللوزه؟ بس في الحاله دي هيتزق ميديال مش داون وورد ميديال. انا شفت غلطت، ما اعرفش الميديال من داون وورد ميديال، يبقى لازم تفرق الاثنين من بعض. زي ايه البارافارنجيال سويلنج؟ فاكر لما انا قلت لك ان فيها كاروتيد شيز في البارافارنجيال سبيس؟ ايه المانع ان يبقى كاروتيد انيوريزم وزق اللوزه ميديال؟ تمام، بس في الحاله دي هتلاقيه بالبلسيت، ما خدتش بالك من البلسيشن، وده حصلت مع احد الدكاتره، افتكر الكاروتيد انيوريزمي ده كوينزي وراح ضربه بالمشرط يفضيه، نافور الدم العين مات. لا تكير، دخل سرنجه الاول وشفط، لو جه دم يبقى دي مصيبه، ده انيوريزم. تمام، يبقى كاروتيد انيوريزم. ممكن باروتيد تيومر، ايه ده؟ هي الديب لوب اوف ذا باروتيد داخل البارافارنجيال سبيس؟ طبعا، فاكر لما قلت لك الباروتيد هنا على الريموس اوف ذا مانديبول والديب لوب ورا المانديبول هنا امبنجد في المنطقه دي، وبالتالي لو هو في تيومر في الحته دي بالظبط، الحته دي الباروتيد جايه كده، اعتبر ده المانديبول، فهو جاي كده، فالديب لوب اوف ذا باروتيد لما يتورم يملى البارافارنجيال سبيس، يبقى تيومر من الديب لوب اوف ذا باروتيد، او بارافارنجيال ابسس العادي، البارافارنجيال سبيس اهو جاء في ابسس هيزق اللوزه زي ما قلت لك. معايا؟ ده الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكوينزي. نيجي للتريتمنت بتاع الكوينزي اللي هو الكومونست among the pharyngeal saturation. لو جالك العيان قال ايه، لو جالك قبل الساتوريشن لسه في مرحله السيلولايتس زنهره وحمار، لسه ما استواش الخراج، يعني ما فيش لسه ثروبنج بين ولا حاجه، في الحاله دي عالجه زي الاكيوت تونسيلايتس، كومبليت بيد ريست بلنت فورم فلويد سيستميك انتيبايوتيك انرجيتيك انتيبايوتيك وانتيسيبتيك ماوث جيرجل. ده لو جالك في مرحله قبل الساتوريشن في مرحله السيلولايتس اللي هي التونسيلايتس، عالجه زي التونسيلايتس يعني. لو جالك بعد الساتوريشن ما حصل اللي هو الخراج اكتمل بقى، الخراج استوى، يبقى اي ابسس في الجسم التريتمنت بتاعته انسيجن ودرينج زائد الميديكال تريتمنت الانتيبيوتيك وخلافه، لكن لازم انسيجن ودرينج. فاكر كلمتي؟ ما تنتظرش غروب الشمس في وجود صديد، دونت ويت سانسيت ان بريزنس اوف باس، والا يجي العين سبتسيميا وبايميا. معايا؟ يبقى جالك خراج لازم تفضيه، يبقى درينج زائد ميديكال تريتمنت. طب اعرف منين الخراج استوى؟ يعني ان الابسس اتكون خلاص بقى ابسس، ان بثلاث حاجات. اولا البين بعد ما كان ضال ايكنج تقل، هيبقى البين بعد ما كان ضال ايكنج هيبقى ثروبنج نقح، ثروبنج بين. الفيفر تبقى هيكتك عماله تعمل كده من الكابيلرز اللي حواليه، تمام، تروح وتيجي. لو انا دخلت سرنجه هيجيب باص، يبقى دول ثلاثه كرايتيريا يبينوا لي الباص فورميشن، يبقى هيكتك فيفر ثروبنج بين اسبيريشن اوف باص باي سيرج. طيب هعمل له انسيجن ودرينج ده نمبر 1، يا ترى هفتحه اندر لوكال اناثيزيا ولا جنرال اناثيزيا؟ ممكن كده او كده. تمام، انا بفضل الكوينزي يتفتح اندر لوكال اناثيزيا علشان العين يبقى صاحي، بحيث لو فتحته اهو العيان قاعد قدامك، ولو فتحت وجا دم جا صديد اسف ما يبلعوش يتفوا معاه، لكن ممكن تفتحه اندر جنرال اناثيزيا وتحط له كاف دي تيوب، كاف دي اندوتراكيال تيوب، وتشفط بسرعه علشان ما يجيلوش اسبيريشن نيومونيا، يبقى اندر جنرال اور لوكال اناثيزيا. طيب المشرط بتاعك should be guarded، يعني ايه؟ يعني وانا بضرب المشرط لازم الحته التيب بس هي اللي تعور، هي اللي تدخل وتفضي الابسس، لا مش المشرط كله. بمعنى المنظر ده جاي ازاي؟ سكينه المشرط اهي، وايد المشرط اهي، وجبت بلاستر لفيته هنا بحيث الحته دي اللي تجرح بس، ما يحصلش ديب انفيجن. عملت شولدرنج بالبلاستر بحيث يتصد ما يدخلش ديب علشان ما اجيبش الكاروتيد معايا، تمام؟ يبقى ذا نايف شود بي جاردد تو افويد ديب انجري، اللي هي الصوره اللي قدامك اللي انت شايفها دي. انا مصور لك المشرط اهو وحاطط حواليه حته بلاستر وسايب التيب بس هي اللي تعور معايا. قبل ما تضرب اول ضربه مشرط لازم احط سرنجه واشفط، مش يمكن انيوريزمي يا اخي، تمام؟ ده بالعكس، ده السرنجه هي اللي هتدلني على الحته اللي هفتح فيها. تخيل يعني انت هتفتح فين؟ دخل سرنجه واشفط الحته اللي تجيب باص افتح فيها. كانوا زمان لهم ترتيبات كده هقولها، لان بتوع طب الازهر بياخدوها احيانا للاسف حاجات قديمه قوي، انا هقولها علشان برضو بتوع طب الازهر يعرفوها، تمام؟ لسه ما زالت بيتسال. يبقى السايت اوف ذا انسيجن، وكذا طب مش حتى الاقاليم احيانا يسالوها. يبقى السايت اوف ذا انسيجن اتس بيتر تو بي جايدد باي سيرنج اسبريشن، الحته اللي تجيب هدخل سرنجه، الحته اللي تجيب باص افتح وراها علشان ما افتحش في منطقه ما يكونش فيها صديد معايا. طيب في طريقه ثانيه، الموست بوينتنج بوينت، الموست بلجنج بوينت، ده قواعد في الخراريج، اي خراج في الجسم في اي منطقه يقول لك تفتحه فين؟ في راسه. الموست بوينتنج بوينت بيسموها باللغه العربيه ام القيح، ام القيح اللي هي الراس الخراج، اول ضربه مشرط على طول يفض الصديد اللي فيه. الموست بلجنج او الموست بوينتنج بوينت، تمام؟ ما لقيتش الموست بلجنج بوينت، نوت سين، افتح في الكريبتا ماجنا لان الانفكشن دخل من الكريبتا ماجنا، بس دي اقل حاجه، الموست بوينتنج بوينت اهم. كانوا زمان بقى بيعملوا ايه علشان طب الازهر وطب الاقاليم احيانا يسالوا الحاجات دي قبل ما اقول سيرنج واسبريشن وافتح وراه؟ لهم مقاسات. بص دي اليوفيرا اهي، دي اليوفيرا ودي التونسل وده اللسان ودي تونسل الناحيه الثانيه. فيقول لك ايه؟ الكوينز اهو، خد خط من البيز اوف ذا يوفيلا لللاست ابر مولر توث وافتح في نص الخط ده. دي اول طريقه في الميد بوينت ما بين ترانسفيرس لاين من البيز اوف ذا يوفيلا لللاست ابر مولر توث. طيب في طريقه ثانيه؟ امسح ده. في طريقه ثانيه اقول لك ايه؟ خد خط فيرتيكال مع الانترو بيلر عند جنكشن ما بين الانترو بيلر والبيز اوف ذا تانك كده، وخط ترانسفيرس مع البيز اوف ذا يوفيلا، واطلع لاترال للميتنج بوينت بتاع الخطين الفيرتيكال والترانسفيرس من نص سنتي هنا وافتح. هي نفس النقطه السابقه من البيز اوف ذا يوفيلا وفي النص، تمام؟ يبقى لاترال للميتنج بوينت بنص سنتي، ماشي الكلام؟ دي كانت مقاسات، بيني وبينك ده كلام فارغ. دخل سرنجه واشفط الحته اللي تجيب صديد افتح فيها، ده احسن حاجه، اما الموست بلجنج بوينت او الموست بوينتنج بوينت، تمام؟ طيب فتحته عملت انسيجن ودرينج، خلي بالك ممكن هوسبيتاليزيشن، وغالبا هوسبيتاليزيشن وممكن العياده لان ده كوينزي، لكن كل السبريشن اللي بعد كده هوسبيتاليزيشن، بس ده الوحيد اللي ايه ممكن وممكن. فتحته لازم تدي له برضه سيستميك انتي بايوتيك وانرجيزيك انتي بايوتيك، ما هو ده اكيوت ايتس. وبعد قول له بعد ما تخف هتدي له مضاد حيوي من 7 ل 10 ايام وبعد كده يرجع لك، بعد ما يخف خالص شيل له اللوزه اعمل له تونسيليكتومي. ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ بص التونسل اهي، دي الكريبتا ماجنا ودي بقيه الكريبتس، وده الكبسول وده الماسل. الانفكشن طلع من الكريبتا ماجنا هنا عمل تراك ابسس هنا، ايه ده؟ يعني كل ما يجي له فوليكولار تونسلايتس تراك من كاونت شانل هيحصل له كوينزي، وانس كوينزي اولوز كوينزي. على ايه؟ اول ما العيان يخف يبقى ريكفرد في خلال شهر او بعد شهر او اكتر من شهر، المهم يكون عدى عليه شهر علشان الكونجيشن والفاسكولاريتي تكون قلت ما يحصلوش بليدنج. دخله اعمل له تونسلكتومي، شيل له اللوزه خالص. مش كل ما يتكون في كريبت سباس يجي له كوينزي، لان السكه اترصفت وحصل شانل اللي هو ده. تمام؟ يبقى اذا هعمل له تونسيليكتومي علشان تو بريفنت ريكارنس. ان بي حمراء، وان كان انا رايي مش مهمه، بقول لك امتى تدخل العيان تعمل له انسيجن ودرينج وتشيل له اللوزه في قاعده واحده ان وان سيتنج في نفس العمليه. انت ما بتعملش كده ليه اصلا؟ علشان الكونجيشن والفاسكولاريتي، ممكن العين ينزف. طيب امتى تلجا ليها بقى؟ بقول لك لو انا مش عارف اعمل انسيجن ودرينج ازاي، كان الابسس ورا اللوزه، يعني اللوزه اهي والابسس وراها مش اباف اند لاترال، وعمري ما شفته الحقيقه، فشيل اللوزه علشان تفضي الخراج من وراها وخد الريسك بتاعك، يعني فيها ريسك اوف بليدنج علشان الكونجيشن. تمام؟ ده الانديكيشن الوحيد للهوت تونسيليكتومي، بنسميها هوت تونسيليكتومي لان اتشالت وهي انفكتد معايا، او ابسس تونسيليكتومي ان وان سيتنج. نيجي للبارافارينجيال ابسس، هنمشي على السبع عناوين. ديفينيشن كولكشن اوف باس في البارافارينجيال سبيس. هو ايه البارافارينجيال سبيس؟ ديفينيشن الديفينيشن، البارافارينجيال سبيس سبيس لاترال تو ذا فارينكس. انا رسمت لك الحته بس بتاع البارافارينجيال سبيس اللي هي دي. تمام؟ بص دي الماندبل، دي الباروتيد سوبرفيشال لوب والديب لوب، وده البارافارينجيال سبيس هو ده اللي انا بعلم عليه ده، وده الكاروتيد شيس. تمام؟ على فكره ده كان البريتون سولار سبيس هنا. يبقى اذا سبيس along the side of the pharynx، بارا يعني جار بجوار، بارا فارنجيال بيمتد من السكال بيز لغايه الليفل اوف هايوت بون، من السكال بيز لليفل اوف هايوت بون. تمام؟ على جانبي الفارنجس. طيب ايه الباوندرز بتاعته؟ قول لي بقى. بص لاترال الريموس اوف ذا ماندبل اللي انا بعلم عليها دي، والديب لوب اوف باروت الجلاند اللي انا بعلم عليها دي، ده لاترال او الريموس اوف ذا ماندبل والباروت. ميديال الباكو فارنجيال فاشيه من قدام اهي، والبريفرتبرال فاشيه من ورا، ده ميديال. تمام؟ الكونتنتس بتاعته ايه؟ كاروتيد شيس اند اتس كونتنت اللي هي دي، كاروتيد ارتري والانترا جوجلر فين والفيجاس نيرف ان بتوين والسمباثيتك تشين امبيدد في البسترول، والديب سيرفايكال ليمف نود ما تنساش، ده الديب سيرفايكال ليمف نود لازقه في الانترا جوجلر فين. تمام؟ واللور فور كرينيال نيرفز، اللاست فور كرينيال نيرفز نازله من الجوجلر فورامين معديه على البارافارنجيال سبيس. يبقى دي كونتنتس ما تنساش ان فيها الديب سيرفايكال ليمف نودز وفيها الكاروتيد شيس. نيجي لتالت عنوان، الكوز بتاع البارافارنجيال ابسس، بريتون سيلر ابسس هنا اهو، واتساب راح عامل كوينزي سابيوريشن في الديب سيرفايكال ليمف نود، فاكر لما انا قلتها لك؟ طب ممكن اكيوت تونسيلايتس وعملت جوجل جاستريك ليمفادرايتس وابسس على طول من غير ما تعمل كوينزي؟ ممكن. ممكن. ايه ده؟ ممكن تونسيليكتومي؟ اه. وانا بشيل اللوزه هنا عورت السبيرو كونستريكتور، فتحت سكه، فتحت تراك هنا الاوروفارنكس في سلايفا، الحته دي فيها سلايفا وانفكشن، فانت كده جرحت، عملت تير في المصل وانت بتعمل تونسيليكتومي، ففتحت سكه للسلايفا والانفكشن يدخل للبارافارنجيال سبيس، يبقى سام تايمز افتر تونسيليكتومي ورير. الكلينيكال بيكشر هنقول سيمتومز وساينز جنرال ولوكال زي اللي هناك، مش هنكررها بقى سيمتومز او ساينز، جنرال في السيمتوم وجنرال في الساينز زي اللي هناك مش هنكررها، اما اللوكال مختلفه سيان اللوكال سيمتوم او اللوكال ساينز. بص بقى اللوكال الاولانيه واحد ديسفيجيا ودينوفيجيا دريبلنج اوف سلايفا، على فكره دي ثابته في كل الفرنجيال سيبريشن، مش في ابسس، يبقى في صعوبه بلع والم مع البلع ودينوفيجيا لدرجه السلايفا تبقى نازله، برضو قصه العين ده داخل لك عامل كده مش قادر يفتح بقه، ونفس الكلام ما انت بتغلط معانا على الكوينزي. نيك بين برضه هنا بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندبل على اللاترال سايد اوف ذا نيك، ويسمع في الاير عن طريق جاكوبسون تمبريك بريكسس وجلوسوفارنجيال. نيك سويلنج هناك في كوينز ممكن يعمل نيك سويلنج ليمف نود، هنا الليمف نود نفسها اللي ابسست، هي اللي عملت خراج نفسها، وبالتالي الليمف نود بتابسس وتبقى كبيره زي الصوره اللي انت شايفها دي معايا. يبقى نيك سويلنج في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك انتيرو للستروماستويد ما بين الماندبل الريموس اوف ذا ماندبل والانترو بوردر بتاع الاستروماستويد هنا. عند العين ده تريزمس ان ابيليتي اوبن ذا جو علشان سبازم في التريجويدز من الالم في سبازم، العنده عنده تيرتوكوليس؟ اه سبازم في النيك ماسل من الالم، يعني زي الكوينزي تقريبا بالظبط، ما عدا نيك سويلنج. لا الكوينزي كمان ممكن يبقى في نيك سويلنج اللي هو الليمف نود، يعني نفس الكلينيكال بيكشر من جوه بقى اللوكال. طبعا عنده تيرتوكوليس وعنده تريزماس، هي هي سيمتوم وساين زي ما قلت لك قبل كده. من جوه في انترنال سويلنج، الانترنال سويلنج ده فين؟ كان الكوينزي هنا اباف اند لاترال تو ذا تونسل، البارافارنجيال سبيس هنا، يبقى السويلنج لاترال للتونسل في اللاترال فارنجيال وول، بوشنج التونسل عكس ميديالي. بص اهو بوشنج التونسل كده، الكوينزي كان هنا فبوشنج التونسل كده معايا، يبقى ده الفرق، ده اول فرق، يبقى السويلنج لاترال للتونسل بوشنج ايت ميديالي، والاكستري سويلنج هو الابسس نفسه في الابر لاترال بارت اوف ذا نيك ما بين الريموس اوف ذا ماندبل والانتر بوردر بتاع الاسترونوماستويد اللي هو زي الواد اللي في الصوره ده، ده الابسس نفسه، يعني الابسس من بره عامل بلج اندر ذا سكين ومن جوه عامل بلج زائق اللوزه ميديالي. واحد اسمه بيك جه عمل بيكس تراياد، ده تاني تراياد ناخده في المنهج على فكره، خدنا جرادينيكوس تراياد في البتروزايتس في الاير، ولسه في تراياد تاني في الفارنكس. تمام، ايه بيكس تراياد ده؟ قال لك لو لقيت ثلاث حاجات يبقى انت كده شخصت البارافارنجيال ابسس. ايه يا عم هم الثلاث حاجات؟ سويلنج من بره وسويلنج من جوه وتريزماس. تمام، تريزماس سبازم في النيك ماسل يؤدي الى انابيليتي اوبن ذا جون، سويلنج من بره اللي هو ده، وهتقول فين؟ ما بين الريموس اوف ذا ماندول والانترو بوردر اوف ذا بتاع الاستروماستويد، والسويلنج من جوه اللي هو ده سويلنج اهو، ودي اللوزه، زق اللوزه ميديالي، زق اللوزه ميديالي، يبقى في اللاترال فارنجيال وول لاترال تو ذا تونسل بوشنج ايت ميديالي. ده اسمه بيكس تراياد، افتكر الاسم بيكس تراياد، الاسماء مهمه. في ثلاث تريادات، ده ثاني تراياد في الاي ان تي، منهم اثنين تراياد في الفارنكس واحد في الاير. نيجي للانفستيجيشنز، انفستيجيشنز بتاع البارافارنجيال ابسس ايه؟ اولا سي تي اف دايجنوستيك، انا ما قلتش في الكوينزي لان الكوينزي باين تمام اباف اند لاترال للتورسل فهو باين قوي، وان كان لو عملت سي تي مش غلط. هنا بص السي تي ده ابسس اهو في اللاترال فارنجيال وول لاترال تو ذا فارنكس، تمام يبقى ده سي تي. طيب طبعا لو قلت سي بي سي في ليوكوسايتوزس تمام والاي اس ار عالي، ده عادي، ده كل اي انفكشن اي اكيوتايتس كده. الكومبليكيشن بقى اللوكال اللي بنقوله في كله، انفلاماتوري ايديما تنزل تنزل تنزل تنزل على اللارنكس، لارنجيال ايديما، الباص يروح للدم، سبتسيميا وبايميا، حاجه لوكال وحاجه جنرال. طب وهو سبيسيفيكلي بقى انت قلت لي ايه؟ الكاروتيد شيس جوه البارافارنجيال سبيس. يبقى اذا لو راح للفين، بص الكاروتيد شيس اهو فين وارتري او ارتري وفين والفيجاس نيرف ان بتوين، لو راح للفين، الفين الدم فيه بطيء عن الارتري والبريشر مش عالي زي الارتري، فلو راح للفين نفس الكلام بتاع السيجمويد ساينس، يعمل انفكشن حوالين الفين بريفليبايتس يؤدي الى ثرومبوزس. تمام، يبقى اذا ثرومبوفليبايتس في الانترا جوجلر فين؟ ثرومبوفليبايتس في الانترا جوجلر فين؟ طب ولو راح للارتري، الدم الضخ بتاعه قوي والبريشر قوي في الارتري والستريم ماشي جامد، فما بيلحقش يحصل ثرومبوزس، فبيحصل انفكشن في الوول بتاع الارتري والبريشر جوه عالي فيروح مفرقع، كاروتد بلو اوت او كاروتد رابشر، يعني الفين يتجلط بينما الارتري علشان البريشر عالي يفرقع لان الوول حصل لها ويكنس من الانفكشن من الانفلاميشن. الديفرنشال دايجنوزس، يعني ايه الحاجات المشابهه للبارافارنجيال ابسس؟ الاذر بارافارنجيال سويلنج اللي هنا، ازاي؟ تيومر من الدي بلوك اوف ذا باروتيد او كاروتيد انيوريزم مثلا، تمام؟ ماينور سليفر جلاند تيومر، لان في ماينور سليفر جلاند في البارافارنجيال سبيس، او كوينزي هنا ملوش دعوه بالبارافارنجيال، ممكن يتغلط مع البارافارنجيال ابسس، بس خلي بالك الكوينزي بوش التونسل داون ميديالي والبارافارنجيال ابسس يبوش التونسل ميديالي لانه لاترال للتونسل. ده الديفرنشال دايجنوز. التريتمنت، علاج البارافارنجيال ابسس، اولا دي حاله فيتال، ممكن يحصل كاروتيد رابشر وانترا جوجلر فين ثرومبوزس، فدي حاله فيتال، وبالتالي هوسبيتاليزيشن وسيستميك بارنترال انتيبايوتيك وانرجيزيك انتيبايوتيك، الاسطمبه بتاع كل السابيوريشن، سي ام كوينزي او بارافارنجيال ابسس، او acute retropharyngeal abscess او Lodrick's angina. incision و drainage طبعا once الباص اتكون بالثلاثه كرايتيريا اللي قلناهم throbbing pain hectic fever او aspiration يطلع باص لازم افتح incision و drainage. هتفتحه ازاي من جوه ولا من بره؟ طبعا من بره لان الليمف نود نفسها اللي ابسست هنا فهتفتحه along the intro border of the stromastoid. المنظر ده المنظر ده فتحه وحط درنقه اهو فور درينج الصفرة اللي قدامك دي درنقه معايا يبقى external along the intro border of the stromastoid incision و drainage مهمة جدا وانس الباص اتكون. الأكيوت ريتروفارينجيال ابسس نشرح الاناتومي بسرعة تاني وتالت ورابع لازم يتحفظ. الصورة دي جت ازاي؟ انا صورت لك الحتة اللوكالايزد بتاع ريتروفارينجيال سبيس دي الباكوفارينجيال فاشيا anterior ده البريفرتبرال فاشيا بوستيريور وفي النص ميديان ريف يبقى هنا الرايت والليفت ريتروفارينجيال سبيس ده ريتروفارينجيال سبيس وده ريتروفارينجيال سبيس لما يتكون باص في المنطقه دي يعمل بلش تو وان سايد ما يعرفش يروح للناحيه الثانيه علشان الميديان ريف يبقى ده اكيوت ريتروفارينجيال ابسس بينما لما يتكون كازيجن في الفيرتبري اللي هو كولد ابسس او البوتس ديز اوف ذا سباين هنا في الفيرتبري ده بيهايند البريفيرتبرال فاشيا بيهايند الميديان ريف وبالتالي يعمل بلج في النص. هي دي قصه الريتروفارينجيال ابسس سيان اكيوت او كرونيك. طيب تعالى بقى للاكيوت ريتروفارينجيال ابسس اللي قدامنا ديفينيشن كولكشن اوف باس في ريتروفارينجيال سبيس. هنا ايه هو ديفينيشن الديفينيشن ايه هو ريتروفارينجيال سبيس؟ سبيس بيهايند ذا ريترو بيهايند ذا فارينكس ما بين ايه وايه؟ ما بين الباكوفارينجيال فاشيا انتيريور والبريفيرتبرال فاشيا بوستيريور ليميتد في النص باي ذا ميديان ريف. طب ايه السبب بتاع الريتروفارينجيال ابسس؟ في الاطفال حاجه اسمها الليمف جلاند اوف هينل. الليمف جلاند اوف هينل موجوده في الريتروفارينجيال سبيس. الليمف جلاند اوف هينل اللي انا برسمها دي الليمف جلاند اوف هينل دي اللي هي بتدرين النوز والنيزوفارينكس والفارينكس عامه تمام والساينسز والحاجات دي بالثرو بارتو بتاع الساينسز. الليمف جلاند اوف هينل دي بيحصل لها اتروفي after the childhood period يعني مش شرط خمس سنين هو مش قرآن after the childhood period لو حصل infection في المناطق دي نوز adenoid sinuses بتاع وحصل lymph gland of hinel lymphadenitis تمام ممكن تسابيوريت وتعمل acute retropharyngeal abscess. ايه ده؟ يعني اذا الacute retropharyngeal abscess ما يحصلش الا في الاطفال لان الكبار ما عندهمش lymph gland of hinel بيحصل لها اتروفي لان زي ما انت عارف ان الاطفال الليمفويد سيستم بتاعه اكتف علشان الريكارنت انفكشن يبقى اذا دي تحصل في تشايلد هود بيريود بس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس سيمتومز وساينس جنرال ولوكال. السيمتوم الجنرال والسيمت والساينس الجنرال زيها زي اللي قبلها اكيوت ايتس مش هنتكلم فيها. اللوكال سيمتومز بقى اول حاجه ديسفيجيو ادينوفيجيو دريبلنج اوف سلايفا حتى لو عبو مش قادر يبلعه طبعا زيها زي اللي قبلها زي الاثنين اللي قبلها. في ترتوكولس هنا في الكوينزي والبارافارينجيال ابس كانت ترتوكولس كده فليكشن اوف ذا نيك تو ذا سايد هنا الترتوكولس كده لان الابسس ورا فهو لما يتني رقبته لقدام يديله سبيس متسع لو عمل اكستنشن يضغط على الابسس الفرتبري تضغط على الابسس يوجعه فيفضل يعمل كده. ففي ناس مش بيسموها ترتوكولس في ناس بيسموها فليكشن اوف ذا نيك فوروردز لان الترتوكولس هو اللاترال كده تمام. فلو عايز تسميها فليكشن اوف ذا نيك فوروردز ممكن كده فليكشن اوف ذا نيك فوروردز هرسمها لك. بص هنا النوز والاورال كافيتي اهو وهي ده السكال بيز ده الهارد بالت وده السوفت بالت وده التانك هنا الفيرتبري تمام وده البريفيرتبرال فاشيا وده الباكوفارينجيال فاشيا الابسس هنا. ايه ده الابسس هنا؟ يعني لو عملت اكستنشن لورا كده راسي رجعت لورا الفيرتبري تقبل قدام فيوجعني لو عملت كده الفيرتبري قبت لقدام فيوجعني انا كده بدوس على الابسس فاذا افضل اعمل كده لان لما عملت فليكشن اوف ذا نيك فوروردز الفيرتبري رجعت لورا وبالتالي ادت متسع في الريتروفارينجيال سبيس تمام. يبقى اذا فليكشن اوف ذا نيك فوروردز من الالم. طب ولو الباص اتكون ورا النيزوفارينكس هنا هيسد النوز نيزال اوبستراكشن. طب ولو الباص اتكون ورا اللارينكس هنا ما هو ده اللارينكس هنا لارينجيال اوبستراكشن وسترايدور تمام يعني ده من ضمن اسباب الاسترايدر ان تشيلدرن بس وان كان رير. نيجي للساينس بقى الساينس الجنرال خلصنا منها زيها زي اللي قبلها هاي تمبريتشر رابيد بالس لوكال العين داخلك بترتوكولس اللي هي فليكشن اوف ذا نيك فوروردز، ما هي دي سيمتوم وساين. في انترنال سويلنج واكسترنال سويلنج زي اللي قبلها، كلهم لوكال انترنال سويلنج واكسترنال سويلنج. الانترنال سويلنج فين؟ تو وان سايد اوف ذا بيستروفارينجيال وول. ليه مش في النص؟ لان في ميديان راف، ميديان راف هنا ما ينفعش تيجي في النص، يبقى تو وان سايد اوف ذا ميد لاين معايا في البيستروفارينجيال وول عامله بلج تو وان سايد. طب والاكسترنال سويلنج الابر ديب سيرفايكال لينفيدنايتس، مش ده ابسس في الفارينكس، يبقى لازم يعمل ابر ديب سيرفايكال لينف نود انلارجمنت and firm وتندر. الانفستيجيشن بتاع الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس اكس راي او سي تي، طبعا السي تي مور دايجنوستيك واحسن. هي دي السي تي، بص ده ابسس اهو، دي الفيرتبري والابسس الباس كولكشن اهو. ايه ده؟ ده داس على الاير كولم اللي هو بيبان اسود مزنوق اهو، مفيش اير كولم لا التراكيا ولا اللارنكس فوم براو. يبقى ده الريترو الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس، الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس تمام. طيب ممكن اكس راي، كانوا زمان بيعملوا له اكس راي وما زال ممكن تشخص اهو، ده الباص التراكيه الكولم اتزق على قدام وممكن يبقى اوبليتريتد. يبقى اكس راي لاترال فيو على النك بيقول لك في وايدنينج في البريفيرتبرال سبيس، كذلك برضه في السيتي وايدنينج في البريفيرتبرال سبيس اللي هو ده، بنسميه في الاشعه بريفيرتبرال سبيس لانه قدام الفيرتبري، انا بقارنه بالفيرتبري، ونسميه كلينيكال ريتروفارينجيال سبيس. ماشي الكلام؟ يبقى وايدنينج في البريفيرتبرال سبيس، بقول لك النورمال بتاع البريفيرتبرال سبيس في الادلت 1 فينجر بريتس، لو اكتر من 1 فينجر بريتس يبقى ده وايدند، يبقى وايدنينج في البريفير. طب وايدند ليه؟ علشان الباص كولكشن اوف باص، فعمل وايدنينج. التريتمنت بتاعت الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس زيها زي اللي قبلها، مش دي حاجه تموت على فكره. الكومبليكيشن ممكن لارنجيال اديما ولارنجيال اوبستراكشن وسترايدور، ممكن ينزل لتحت ميدياستاينايتس طبعا تمام. التريتمنت طبعا هوسبيتاليزيشن مع بارنترال انتيبايوتكس وانرجيزيك انتيبايوتيك، ممكن انسيشن اند درينج، ده لازم لو الباص اتكون بالثلاثه كرايتيريا اللي قلناهم مش هنقولهم تاني، وانس الباص اتكون لازم انسيشن ودرينج، لازم اندر جنرال انستيزيا تمام. هو في البستروفارينجيال وول يبقى فيرتيكال انسيجن، انا عملت لك الصوره اهي فيرتيكال انسيجن وده المشرط، وبرده عملت جاردنج للتيب اوف ذا نايف علشان ما يحصلش ديب بنتريشن ديب انجري تمام. يبقى فيرتيكال اوفر ذا ابسس تمام اندر جنرال انستيزيا، مش كده وبس، ده انا لازم انيم العيان كده تريندلنبرج بوزيشن كده، راسه واطيه ورجليه فوق علشان لما تفتح الابسس الباص ينزل كده بالجرافيتي، علشان كده عوجت لك الصوره دي، الباص ينزل كده ما يروحش نازل على اللنج والبرونكاي يجي له نيومونيا واسبريشن نيومونيا. اذا لازم يكون راسه واطيه ورجليه عاليه علشان الباص ينزل كده بالجرافيتي لما افتحه، ده تو افويد اسبريشن نيومونيا. وفي اذر بريكوشنز تو افويد، لازم يكون مركب كف ده اندوتراكيال تيوب، لها كف اهي بالونه علشان لو الباص جاي ينزل على التراكيه يتحاش. طب دي تاني بريكوشن، لازم يكون معايا جهاز شفاط ساكشن اباريتس، اول ما يحصل افتح ويجي باص اشفط. يبقى ثلاثه بريكوشنز تو افويد اسبريشن نيومونيا، اولا راسه تبقى واطيه، راس العين واطيه تمام علشان الباص ينزل بالجرافيتي من بقه على بره اهو ينزل كده ماشي، لازم يكون معايا ساكشن اباريتس جهاز شفاط، لازم يكون في كافد اندوتراكيال تيوب علشان الباص ما ينزلش على التراكيه. فيرتيكال اوفر ذا ابسس من جوه البق. كرونيك ريتروفارينجيال ابسس بقى، الباص اتكون هنا بيهايند البريفيرتبرال فاشيا فعمل بلج في النص، ده عباره عن ايه؟ كولد ابسس بوتسيز اوف ذا سباين، ده الديفينيشن، ده تي بي كازيجن في الفيرتبري. العين ده قصته ايه؟ اصلا عنده بولموناري تي بي، البولموناري تي بي اتساب عمل كولد ابسس اللي هو بوتسيز اوف ذا سباين، هو مش ابسس هو تي بي كازيجن، علشان كده اسمه كولد لان ما بيسخنش جامد، لو جريد فيفر لان ده تي بي معايا. يبقى العيان هيبقى عنده بولمونري تي بي وعنده كرايتيريا بتاع التي بي، تي بي توكسيميا، يبقى كولد ابسس او بوتس ديزيز اوف ذا سباين، طالما هنا ورا البريفيرتبرال فاشيا يبقى هيعمل بلج في النص. ما تنساش تي بي كولكشن اوف كيزياس ماتيريال بيهايند البريفيرتبرال فاشيا، يبقى سببه ايه؟ الكوز تي بي بولمونري تي بي. كلينيكال بيكشر جنرال ولوكال، مش هنقدر نقول جنرال سيمتومز فيفر وهيدوكوماليز وانوركسيا لان ده مش اكيوت، ولا ساينس جنرال هاي تمبريتشر بالبلس لان ده مش اكيوت، ضمنا السيمتوم والسيمتومز السيمتومز والساينس على بعض. جنرال العيان عنده تي بي، اي واحد عنده تي بي في اي حته في جسمه عنده حاجه اسمها تي بي توكسيميا اللي هو 2 نايت و2 لوز، دي هناخدها مرتين في التي بي لارينكس، تي بي لارينجايتس والكولد ابسس اللي هي دلوقتي بوتسيس اوف ذا سباين. تمام، يبقى قانون عام اي واحد عنده تي بي في اي حته في جسمه عنده 2 نايت و2 لوز. هتاخدوا الكلام ده في البطن ان شاء الله. نايت فيفر، نايت سويتنج، بيدفى بالليل وبيعرق. تمام، ولوس اوف ويت ولوس اوف ابيتايت. قال التي بي اسمه ايه؟ اسمه السل اللي هو الدرن اللي هو الواحد بيتسلى اللي هو بيفقد الوزن بتاعه لوس اوف ويت. تمام، علشان ما بياكلش لوس اوف ابيتايت، ويدفى بالليل ويعرق، هو ده التي بي. لو انت فاكر فيلم عماد حمدي لما في الابيض واسود لما جاله تي بي والقريه بتاعته طردته وقعد يخس وعنده هيموبتسيس بكح دم والكلام ده، يبقى التي بي توكسيميا ده قانون عام، اي حد عنده تي بي عنده 2 نايت و2 لوز. عنده بولموناري تي بي، اللي عنده بولموناري تي بي عنده كاف هيموبتسيس، ده من الاصل من قبل ما يجيله كولد ابسس. لوكال بقى عنده ديسفيجيا ودروفيجيا ودريبلنج اوف سلايفا، مش الفيرتيبري متكسره والفارينكس بيتحرك اصلا على الفيرتيبري وانت بتبلع، ده في النورمال ستيت. طب الفيرتيبري متكسره فالفارينكس لما يجي يتحرك اب اند داون مع الدوبليتيشن مع السوالونج هيبقى بينفول، وبالتالي ادينوفيجيا، حتى السلايفا مش قادر يبلعها، في سويرنج من جوه وسويرنج من بره كالعاده زيهم كلهم. اللي سويرنج من جوه اللي هو ايه؟ في الميد لاين بتاع البستيرو فارينجيال وول، بلج في الميد لاين لان ورا البري فيرتيبرال فاشيا، ملوش دعوه بالميديا دراف، ده ورا الميديا دراف. والاكسيريا سويرنج هو مش سويرنج، هو اكسترنال تندرنس سيفير ونيكريجيديتي. ليه؟ سبازم في المصل، نيكريجيديتي كده مخشبه لان الفيرتيبري ديسترويد. هنا الفيرتيبري ديسترويد، خلي بالك الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس كان قدام البري فيرتيبرال فاشيا وما كانلوش دعوه بالفيرتيبري، وبالتالي ما كانش في ديستراكشن للفيرتيبرال بوديز. هنا في ديستراكشن في الفيرتيبرال بوديز بالكيزياس ماتيريال اهو. الانفستيجيشن اكس راي نيك لاترال فيو، نفس اللي في الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس، وايدنج في البري فيرتيبرال سبيس، لا بس الفيرتيبري متاكله، شوف دي وشوف دي، الفيرتيبري متاكله، ديسترويد فيرتيبرال بوديز، الفيرتيبرال بوديز ديسترويد. ده في الكيزياس في الكولد ابسس. ممكن اعمل سي تي، سي تي ده مور دايجنوستيك، اللي انت اللي قدامك دي سي تي على فكره. تمام، انفستيجيشن بقى بتاع التي بي، اعمل له شيست اكس راي، اعمل له سبيوتوم اناليسيز اب تو 3 مرات علشان تثبت انه نيجاتيف، ده علشان عنده من الاصل بالمونري تي. التريتمنت بتاع الكولد ابسس، اولا ده تي بي يبقى انتي بيركولاس تريتمنت زي الريفامبيسين والايزونايازايد وهكذا. معايا انسيجن ودرينج علشان اطلع الكيزياس ماتيريال كيزيشن بدل ما يحصل تي بي فيستولا والكلام ده. بصوا بقى انا الاكيوت ريتروفارين البارافارينجيال ابسس فتحته قدام الاسترنوماستويد هنا لان البارافارينجيال ابسس هنا. تمام، اما الكولد ابسس في البسترو تراينجل ورا في الفيرتيبري فهفتحه ورا الاسترنوماستويد الونج ذا بسترو بوردر اوف ذا استرنوماستويد. خلي بالك الاكيوت ريتروفارينجيال ابسس فتحته من جوه، انا بتكلم على البارافارينجيال فتحته الونج الاسترنوماستويد من بره، والكورونيك كولد ابسس اللي هو الكورونيك ريتروفارينجيال برضه من بره بيهايند الاسترنوماستويد في البسترو تراينجل لانه هو بيجي في الفيرتيبري. طيب تكير بقى من نقطه ان ده تي بي، لو انا فتحته كده الكيزياس ماتيريال هتطلع ويفضل التراك ده طول العمر ما يلمش، يبقى اسمه تي بي ساينس. تمام، يعمل تي بي ساينس لان الكيزياس ماتيريال وهي طالعه عملت انفكشن لكل المنطقه فتفضل المنطقه كلها زي ما هي. فلما تيجي تفتح الكولد ابسس تعمل ايه بقى؟ شد الجلد على قدام، شد الجلد على قدام جامد، وبعدين افتح الونج البسترو بوردر اوف الاسترنوماستويد، فضل اللي انت عايزه وبعدين سيب الجلد يقوم يرجع، يقوم فتحه الجلد ما تبقاش اوبوزيت الابسس. بص الابسس اهو ماشي، الكولد ابسس والسكين اهو، انت لو فتحت هنا كده وفضيت ده هيبقى تي بي تراك، تي بي ساينس، فالمفروض يبقى كده تفتح السكين هنا والخراج يتفتح هنا ما يبقوش اوبوزيت اتش اذر. انت بتعمل العمل ده ازاي؟ انك تشد الجلد لورا او لقدام، انا شديته لقدام وفتحت وفضيت وبعد كده سبت الجلد فراح راجع تاني فما بقوش الاثنين قصاد بعض تو افويد ان يحصل تي بي ساينس. معايا؟ اللودفيجز انجينا، لودفيجز انا بشبهها لغدجز، لغد ده اسمه اللغد، فاكر؟ لغد. وبالتالي لودفيجز انجينا انا بدلعها وبقولها لغدجز انجينا. ده الديفينيشن، ده سابوريشن في السبمانديبولار سبيس، كوليكشن اوف باس في السبمانديبولار سبيس. ده السبمانديبولار سبيس ما بين الفلور اوف ذا ماوس اهي والمصل بتاع المنطقه دي هنقولها دلوقتي اللي هي المايلوهايويد مصل، تمام؟ هي ده اللي بين الميوكوزا بتاع الفلور اوف ذا ماوس والمايلوهايويد مصل، ده اسمه السبمانديبولار سبيس اللي فيه السبمانديبولار سليفري جلاند، اللي فيه السبلينجوال سليفري جلاند، اللي فيه السبمانديبولار ليمف نودز، تمام؟ طيب قصه العين ده ايه؟ كان عنده دنتال انفكشن، الدنتال انفكشن عمل سبمانديبولار ليمفيدينايتس، الليمف نود سابوريتد ابسيست، هي دي القصه. طيب سام تايمز وده فيري رير السليفري جلاند هي اللي سابوريت، سبمانديبولار سايلدينايتس وسابوريتد، لكن 90% من الحالات بتبقى، هو الكتب بتكتبها 80 ل 85% لكن انا بقول لك 90% من الحالات، تمام، بتكون دنتال انفكشن وعملت سبمانديبولار ليمفيدينايتس، دنتال انفكشن وعملت سبمانديبولار ليمفيدينايتس، تمام. يبقى اذا انفكشن في السبمانديبولار سبيس ادى الى سيفير سيلولايتس، تمام، ادى الى ليمفيدينايتس وسيفير سيلولايتس، وبعد كده عملت سابوريشن اللي هي السبمانديبولار ليمف نود. ايه هو الديفينيشن؟ ديفينيشن ايه هو السبمانديبولار سبيس؟ سبيس بتوين ذا فلور اوف ذا ماوس اللي هو ده الميوكوزا بتاع الفلور اوف ذا ماوس دي، على فكره ده التانج اللي سام ماليش دعوه بيه، تمام، والديب فاشيا اوف ذا نيك هنا، وجواهم بقى المايلوهايود والهايوجلوسس وهكذا. كل السبيس ده اسمه السبمانديبولار سبيس، سبمانديبولار سبيس، ماشي. حصل فيه سابوريشن، لغد، عمل لغد، لودفيجز انجينا. السبب ايه؟ انا قلته لك، دنتال انفكشن في اكتر من 90% من الحالات ادى الى سبمانديبولار ليمفيدينايتس والليمف نود هي اللي سابوريتد. Sometimes سبمانديبولار سايلادينايتس سليفري جلاند هي اللي سابوريتد بدل ليمفيدينايتس، ممكن، لكن هي الليمف نود 90% نتيجه لدنتال انفكشن. الكلينيكال برزنتيشن سيمتومز وساينز، على فكره ده اكيوت ايتس، وبالتالي الجنرال في السيمتوم والجنرال في الساينس واحد، يعني فيفر وهيديكوماليز وانوريكسيا وهاي تمبريتشر ورابيد بالس زيها زي اي اكيوت ايتس. لوكال بقى سيمتومز، العنده داخل لك عامل كده، ما هو عنده سويلنج هنا، سويلنج من بره وسويلنج من جوه في الفلور اوف ذا ماوس، والسلايفا مدلدله كده مش قادر يبلع ريقه من كتر الوجع، يبقى اذا عامل كده ديسفيجيا ودينوفيجيا ودريبلنج اوف سلايفا، نيك بين بلو ذا ماندبل. على فكره اللي بين اللي هنا لو سمع في الاير هيسمع عن طريق تريجيمينال لان تبع الوش، الفارنكس كان جلوسوفارنجيال، تمام، 9 هنا 5، يبقى نيك بين في السبانديبولار ريجون اهو، تمام كده. طيب جنرال قلت لك هاي تمبريتشر رابيد بالس زي الاكيوت ايتس، لوكال انترنال سويلنج من جوه تحت تحت الطنج في الفلور اوف ذا ماوس، تمام، سويلنج عامل بالش في الفلور اوف ذا ماوس لدرجه يزق اللسان فوق وورا، وعلشان كده اللسان بخنقه، علشان كده اسمها لودفيجز انجينا. الكومنست كوز اوف ديث في لودفيجز انجينا ابر وير اوبستراكشن بالطنج، ذبحه اتخنق. بص لما ارسمها لك، ده النوز اهو، ده الهارد بالت وده السوفت بالت، ده الطنج، ده السبمانديبولار سبيس الحته دي، لما يعمل سويلنج من جوه يروح زائق اللسان اباف اند باكورد، تمام، وبالتالي يعمل ايرو اوبستراكشن باللسان، لسانه هو اللي يخنقه، تمام، وعلشان كده اسمها لودفيجز انجينا، انجينا. طيب يبقى اذا الانترنال سويلنج اليفيشن في الفلور اوف ذا ماوس اللي هي دي اللي قدامك دي، elevation في الفلور اوف ذا ماوس بوشنج التانج اب اند باك، ده التانج يبوش كده يعمل ايرواي اوبستراكشن هنا، ده الايرواي. اكستريم سويلنج من بره في السبمانديبولار ريجون، السويلنج اللي من بره ده الاول بيبقى ناشف اللي هو ده، بيبقى انديوريتد، انديوريتد اللي هو ناشف في مرحله السيلولايتس، انديوريتد هي هي هارد هي هي براوني، شوف قلناها بثلاث معاني، انديوريتد هارد براوني يعني ناشف، ناشف اياك تفتحه وهو ناشف لان لسه ما استواش، هو ده الاكستري سويلنج، ده الانتري سويلنج، ده الاكستري سويلنج، تمام، اوعى تفتحه قبل ما يستوي في مرحله السيلولايتس لسه ما تكونش سابيوريشن، لسه ما تكونش مص. لو فتحته في مرحله السيلولايتس هتعمل سبريد للانفكشن وسبتسيميا وبايميا. استنى لما يستوي، يستوي اللي هو ايه؟ يطرى، يبقى فلاكتوانت، فلاكتويشن ليتر اون يبقى فلاكتوانت. انت مش هتستنى، انت اكشوالي حاجز العيان وبتدي له انتي بايوتيك وي وي وي وي، بس ما تفتحوش الا لو جالك فلاكتوانت. معايا؟ طيب يبقى اذا فلاكتوانت سويلنج معناها باس فورميشن. انا ما قلتش كلمه فلاكتوانت دي قبل كده في الكوينزي والبارافارنجيال وريتروفارنجيال ليه؟ لانك ما تقدرش تحسه بصباعينك. الفلاكتويشن ده بالونه منفوخه اهي، وبتحط صباع هنا وصباع هنا، صباع يضغط التاني يطلع، صباع يضغط العكس التاني يطلع، كده فلاكتويشن. دي اقدر اعملها بره، اما هنا جوه في البارافارنجيال والريتروفارنجيال ما كنتش اقدر اعملها، مش هقدر ادخل صباعيني، فالفلاكتويشن ما كنتش اقدر احسه. معايا؟ اذا هنا قلتها، يبقى الاول السويلنج بيبقى هارد براوني، طبعا سيفيرلي تندر، هارد براوني انديوريتد، ليتر اون هيبقى فلاكتوانت طري. لو طري خلاص ممكن اعمل انسيجن ودرينج لان كده استوى. الكومبليكيشنز بتاعته طبعا الباص هينزل، هينزل انفلاماتوري اديما، انفلاماتوري اديما، لارنجيال اديما وبستراكشن، يروح الباص للدم سبتسيميا وبايميا. اهم من ده ايروي اوبستراكشن باي ذا تانك، ده الكومنست كوز اوف ديث، ايروي اوبستراكشن باي ذا تانك. تمام؟ ده العينه دي شوف حجزوها في الرعايه المركزه من كتر خوفهم عليها، عندها لودز في الجاينا اهي، السويلنج اهو، حجزوها في الرعايه المركزه، ممكن الطنج ده السويلنج اللي جوه يروح زقه يجي ايروي اوبستراكشن. تمام؟ التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ هوسبيتاليزيشن مع بارنترال انتيبايوتكس وانرجيزك انتيبايوتك. طبعا زيها زي اللي قبلها، حجزته في المستشفى، اديته مضاد حيوي، واديته خوافض حراره ومسكنات للالم. طب وبعدين؟ لازم اعمل سيفنج الايروي ازاي؟ تراكيوستومي لو حصل سترايدو، ما تتعملش احتياطي. التراكيوستوم عمليه ما بتتعملش احتياطي يا جماعه، يبقى افتح التراكيه واركب له انبوبه لو جالب ايروي اوبستراكشن او لو حصلت وهو محجوز عندي، يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور. انا ما قلتهاش في السيفيريشنز اللي قبلها على فكره، بس ممكن نحتاجها، لكن هنا انا بحتاجها بنسبه عاليه جدا، علشان كده هنا اتقالت، هناك ما اتقالتش. يبقى اذا تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور تو سيف ذا ايروي. طيب انسيجن ودرينج، وانس الباص اتكون ازاي؟ فلكتويشن. تمام؟ الانسيجن هتاخده فين؟ ترانسفيرس انسيجن اهو، والباص طلع اهو، باص اصفر اهو قدامك. ترانسفيرس انسيجن في السبمانديبولار ريجن، ترانسفيرس انسيجن في السبمانديبولار ريجن. ده موضوع نيجي للسيمبتوماتولوجي بتاع الفارينج، زي ما قلنا احنا نطينا بعض المواضيع. تمام؟ ف نخلص من السيمبتومز بتاع الفارينكس، وهو اهم حاجه السنورنج والسليب ابنيا. الديسفيجيا طبعا وظيفه الفارينكس البلع، فلما يحصل صعوبه بلع يبقى اسمها ديسفيجيا. دي هناخدها في الاوسوفاجس، تمام؟ لان هناخد الاورال كوزس والفارينجيال كوزس والاوسوفاجيال كوزس، تمام؟ فدي هتاجلها لي للاوسوفاجس. اما السنورنج والسليب ابنيا، لو واحد مناخيره اتسدت او الفارينكس اتسد، البلعوم اتسد، يشخر، سد مجرى التنفس يشخر. خلي بالك السنورنج غير الاسترايدور، الاسترايدور لو اللارينكس او التراكيه فيهم مشكله ده استرايدور، اما الفارينكس او النوز يشخر، ولو شخر والشخير زاد يتخنق، سليب ابنيا، ابنيا اللي هي الخنقه. تمام؟ واحد ريحه بقه وحشه، في تيكوريس او هاليتوزس هناخد نبذه عنها. تريزمس اللي هي انابيليتي اوبن ذا جو، لوكد جو، مش قادر يفتح بقه، في سبازم في التريجويدز، هناخدها، هناخد نبذه عنها. سنورنج وسليب ابنيا موضوع مهم جدا. حاليا الشخير بقت نسبته عاليه قوي قوي قوي عند الناس، تمام؟ فالسنورنج والسليب ابنيا ده موضوع مهم جدا جدا جدا. اولا مهم ميديكالي، لان السنورنج والسليب ابنيا ممكن يعمل سادن ديث، بيعمل هايبرتنشن وكوربالمونال وهارت فيلير وسادن ديث، ده ميديكالي. زائد السوشيالي مهم جدا، الست دي عايزه تتطلق من جوزها علشان جوزها بيشخر وهو نايم، الست عايشه في دمار ومش عارفه تنام. معايا؟ ولو راحت تنام في اوضه وهو في اوضه، ده بدايه الطلاق. وبالتالي موضوع السنورنج والسليب ابنيا ده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا. طبعا حكايه الديفورس او الطلاق ده انتوا فاكرين فيلم محامي خلع، تمام؟ طيب نيجي بعد كده بقى للموضوع نفسه. يعني ايه سنورنج؟ شخير. يعني ايه شخير؟ صوت غير طبيعي يحدث من الانسان اثناء النوم. ليه؟ علشان في رخرخه في السوفت بلت او في الميكوزا بتاع الفارينكس، رخرخه انا بشبهها لايه؟ واحد تخين وملظلظ ماشي في الشارع تلاقي جسمه عمال يعمل كده، تمام؟ هو ده. واحد لابس جلابيه واسعه قوي فالقماش الواسع الهواء كان جامد في الشارع فالقماش الزياده عمال يطرقع. كذلك الصوفت بلد كان زايد، اللوز كانت كبيره، وهكذا. يبقى اذا abnormal noise صوت غير طبيعي produced during sleep. ايش معنى during sleep؟ ايش معنى اللي بيشخر بيشخر وهو نايم؟ لان بيبقى فيها هايبوتونيا في المصل وانت نايم، المصل تون اللي هي ماسكه نفسها دي بتفقد بتاع الفارنكس والمنطقه دي، وبالتالي بتفقد فيحصل في هايبوتونيا فترخرخ. يبقى abnormal noise produced during sleep تحدث due to vibration of redundant tissue. redundant مهرهره redundant tissue في الاوروفارينكس and oral hypopharynx. يبقى abnormal noise produced during sleep due to vibration of redundant tissues في الاوروفارينكس and oral hypopharynx. يعني ايه كلمه ابنيا؟ اللي بيشخر يا جماعه بيشخر كده. بقول لك ايه؟ ده انا نسيت. بص لباباك او مامتك لو تخان في البيت، على فكره كل التخان لازم يشخره. قانون عام؟ اه قانون عام. اي حد تخين لازم يشخر. لان الدهن بيبقى قافل المنطقه زائد ان الدهن بتبقى بيلهلط. وبالتالي ما بيعمل فايبريشن. فبص لباباك او مامتك وهم في البيت لو تخان وهم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون تلاقيه نام كده وتلاقيه راح عامل كده، هي دي الابنيا، اتخنق. السنورنج فايبريشن علشان في بارشال اوبستراكشن، الابنيا حصل كومبليت اوبستراكشن فراح صاحي لان السي او 2 علي فراح عامل استيميليشن ريسبيري سنتر راح صاحي، هي دي الابنيا، تمام؟ يبقى اذا الابنيا سيسيشن اوف بريذنج، كومبليت سيسيشن اوف بريذنج for at least 10 second 10 ثواني، تمام؟ لو اقل من 10 ثواني ما يبقاش اسمها ابنيا، تمام؟ يبقى اذا cessation of breathing for at least 10 second. امال يعني ايه هايبوبنيا؟ هايبوبنيا partial cessation of breathing with respiratory effort. يعني هي زي السنورنج ولكن ايه؟ الحركه دي اسمها هايبوبنيا، اللي هو يعني حصل partial obstruction مش complete cessation، لا partial، تمام؟ مع respiratory effort راح صاحي. طيب ايه types of apnea؟ ده يهمني جدا. اللي انا بشرحها لكم دلوقتي دي اسمها obstructive apnea او peripheral، ملهاش دعوه بالسي ان اس. ده واحد عنده adenoid كبيره، واحد عنده bilateral nasal bulbae ومناخيره مسدوده، واحد عنده التونسل كبيره قوي وهكذا. يبقى دي peripheral obstructive apnea. هي ممكن الابنية تيجي سنترال من المخ، اه واحد ببلبع والبلبعة بتاعته دي عملت ديبريشن ريسبيرت سنتر، تلاقي مات من غير ما يتحرك، توقف جهاز التنفس، دي اسمها سنترال ابنية. سنترال ابنية ريسبيرتوري سنتر ديبريشن. يبقى الابنية دي يا اما سنترال اللي هي عبارة عن ايه؟ واحد عنده حاجة معينة في المركز ادى الى ديبريشن في ريسبيرت سنتر، وانا اديتك مثال ليها بدراجز او بلبعة، تمام؟ فالريسبيراتوري سنتر ديبريست ما اداش اوامر للانتركوستال والدايفرام انها تكونتراكت علشان تشفط هواء، تعمل نيجاتيف بريشر وتشفط هواء، تمام؟ وبالتالي انا بسميه مات بلا حراك. هو ممكن يصحى، ممكن يجي قبل 10 ثواني ويروح صاحي، تمام؟ بس انا بقول لك يعني ما كانش بيشخر، بمعنى ما كانش بيشخر. ابنيا من غير شخير تقريبا، اللي هو ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر 10 ثواني وراح صاحي. ده الابنيا. ما فيهاش ريسبيراتوري ايفورت، ليه؟ لان الريسبيرت سنتر ديبريست فما اداش اوامر للريسبيرت سنتر انها تكونتراكت. اما الاوبستراكتيف لا، انا جه بريفرال، انا جه تخنق واحد ايه ده؟ بيبقى فيها ريسبيرتوري ايفورت جامد جدا، تمام؟ ده اوبستراكتيف. ممكن ميكسد، اه ممكن واحد طول الليل مره يجي له بريفرال ومره يجي له سنترال. طيب يعني ايه ابنيا اندكس؟ التعريفات دي مهمه جدا على فكره. السليب دلوقتي بقى ليه سليب ميديسن، دكتور متخصص في السليب تبع النيورولوجي بقى ليه سليب سيرجن، سليب سيرجري ده لوحده تبع الاي ان تي وبيكسب مكاسب رهيبه جدا. يعني قريبا كان الخليج باعت يطلب سليب سيرجن ويدفع يعني يحط في العقد اللي هو المبلغ اللي هو عايزه، بس يوافق يشتغل في الخليج، ده اللي يوافق يشتغل في الخليج، تمام؟ طيب بنقول الابنيا اندكس. يعني ايه كلمه ابنيا اندكس؟ يعني النمبر اوف ابنياز بير اور سليب، نمبر اوف ابنياز بير اور سليب، تمام؟ يعني بيجي له كام خنقه اللي هي 10 ثواني في كل ساعه نوم، اثناء ساعه النوم، النمبر اوف ابنياز في كل ساعه نوم. يعني ايه ابنيا هايبوبنيا اندكس؟ يعني النمبر اوف ابنياز والنمبر اوف هايبوبنياز في كل ساعه نوم، عملوا لها اندكس. ده مهمه جدا، تمام؟ يعني مثلا في الكبار لو اكتر من خمسه، لا ده احنا بدانا كده اسمها مايلد ابنيا، من 5 ل 15، من 15 ل 30 لا ده مودريت ابنيا، اكتر من 30 لا ده سيفير، لها جريدنج سيستم. ده في الكبار، الاطفال الميجرمنت مختلف. يبقى الابنيا هايبوبنيا اندكس النمبر اوف ابنيا زائد النمبر اوف هايبوبنياز لكل ساعه نوم بير اور سليب. امال امتى اقول على واحد عنده سليب ابنيا سندروم؟ لو بيتخنق اكتر من 30 مره في الليله. الليله اللي هي كام ساعه متوسط نوم؟ 7 ساعات نوم. More than 30 apneas per 7 hour sleep. Per 7 hour sleep. بدايه الشخير ده يا جماعه انها تدخل في الطب في بيكوك بيبر اللي هو تشارلز ديكن اللي هو الكاتب الانجليزي اللي بيكتب روايات، كان كاتب قصه بيكويك. فبيكويك ده كان راجل تخين وقصير، اي حد تخين وقصير لازم يشخر، قصير يبقى التانج بيز قريبه قوي من اللارينكس وبالتالي بتخنق، يعني رقبته قصيره، وتخين وبيز فالدهن مال الدنيا. فكان بيكويك ده كل شويه في المسرحيه اللي تشارلز ديكنز كتبها، وهي قصه كتاب يعني بس اتعملت مسرحيه، فكان كل شويه يتسند على الحيطه وبعدين يعمل كده. فدكتور انف واذن كان بيتفرج على المسرحيه، الله ده فعلا اي حد تخين وقصير بيجي له كده، وسموها بيكويك سندروم بعد كده او بيكويكيان سندروم، تمام؟ اللي هو عباره عن بلمورال هايبوفنتليشن مع كاردياك ترابلز مع سنورنج وسليب ابنيا. المهم يعني ان الموضوع ده مهم جدا، ورئيس من رؤساء الولايات المتحده بدون ذكر اسماء علشان ما حدش يشتكينا، كان راجل مشهور جدا، كان عنده سنورنج وسليب ابنيا في يوم من الايام لما كان بينزل نزيل لفندق، كان صوت السنورنج بتاعه كان بيصحي الاوضه اللي جنبيه لدرجه كان بيوصل ل 40 ديسيبل او 30 ديسيبل مش فاكر للاوضه اللي جنبيه، لدرجه كانوا بيطردوه من الفندق قبل ما يبقى رئيس. طبعا بعد ما بقى رئيس كانوا بيفضوه الفندق معايا. فده السنورنج ده موضوع مهم جدا جدا جدا يعني. طيب يبقى قلنا يعني ايه سنورنج، قلنا يعني ايه ابنيا، قلنا يعني ايه هايبوبنيا، وقلنا الابنيا اندكس او الابنيا هايبوبنيا اندكس يعني ايه، والابنيا اندكس يعني ايه، وسليب ابنيا سندروم يعني ايه، ده كلام مهم. وانواع الابنياس سنترال وابستراكتيف، احيانا تيجي ميكسد مره كده ومره كده. اهو بص بقى ده السنورنج. النورمال بتاعك النورمال ايرواي ان الهواء يدخل من النوز على النيزوفارينكس بيعدي من الكوينا على الاوروفارينكس على اللارينكس والتراكيا. طيب لو السوفت بلد كبر زي ده او التانج بيس كبرت زي ده، فالهواء جاي يدخل معرفش دخل من بقه وعمل فايبريشن للتشو، هو ده السنورنج. بينما الابنيا بقى، الابنيا انا وانا بشخر في بارشال اوبستراكشن الابنيا كومبليت اوبستراكشن ما عادش في صوت، وبعدين مره واحده يروح صاحي، ده السنورنج. بص فايبريشن اهو، فايبريشن اهو في السوفت بلت واليوفيلا اهو، بص اهو الحته دي الست مش عارفه تنام من جوزها، تمام، وبتطلب الطلاق بعد كده. هي دي الابنيه بقى. بص الراجل راح قايم مفزوع مره واحده اتخنق، بص شفته عامل ازاي اللي هي الصوره دي، تمام. هي دي الابنيه كومبليت اوبستراكشن، كومبليت اوبستراكشن كان بارشال مره واحده كومبليت راح صاحي لان السوق تعلي، ما هو لو ما صحاش مات، لان الاوبستراكتيف سليب ابنيا من ضمن اسباب السادن ديث، واكيد انتوا خدتوا سادن ديث سندروم. نيجي للاسباب بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا. انا قلت لك بريفلي كده لو حصل اوبستراكشن في اللارينكس او التراكيا اسمها سترايدور اللي هو ده سترايدور. اما الشخير حاجه ثانيه، في اوبستراكشن في النوز او الفارينكس يا النيزو او اورو او هايبو، تمام. طيب ولازم الاوبستراكشن غالبا يبقى الناحيتين في النوز علشان يعمل سنورنج، يبقى النيزال اوبستراكشن تعمل سنورنج اوبستراكتيف سليب ابنيا. زي ايه؟ بايلاترال نيزال بوليباي، واحد بينزف من مناخيره وعملت له نيزال باكينج هيشخر لانه هيتنفس من بقه فالسوفت بلاتي يتحرك. نيزال باكينج ديفيتد سيبتم على الناحيتين اللي هو اس شيبد بايلاترال انلارج التربنت وسبتلي تمام. والبروبايو لاين نمره واحد. الفارنجيال اوبستراكشن زي ايه؟ في النيزوفارينكس طبعا الكومنست نيزوفارنجيال سويلنج ادينويد في الاطفال تمام ادينويد. تونسل على فكره الانلارج التونسل والانلارج ادينويد هما الكومنست كوز اوف سنورنج وسليب ابنيا ان تشيلدرن البيدياتريك اوبستراكتيف سليب ابنيا. لارج يوفيلا اند سوفت بالت يوفيلا اند سوفت بالت بيرخرخ مع الهواء. مين اللي عنده لارج يوفيلا اند سوفت بالت؟ يوجوال التخين الاوبيز لان الدهن تقلهم. اليوفيلا والسوفت بالت دول عاملين زي الستاره، لما الواحد تخن الدهن اترسب فيهم تقلهم تمام. يقول لك عنده هبوط في سقف الحلق اللي هو السوفت بالت. ماكروجلوسيا لسان كبير، قاعده اللسان كبيره اهي ده التانج. يقول لك اتخنق بالليل من لسانه وهو نايم تمام. الماكروجلوسيا لارج تانج. مايكروجناثيا المندبل الصغير، المندبل رجع لورا فضيق الايروي وراه، المندبل اهو رجع لورا فضيق الايروي وراه فخنقه تمام. او اي فارنجيال تيومر، نيزوفارنجيال تيومر، اوروفارنجيال تيومر، هايبوفارنجيال تيومر، كل دي اسباب السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع السنورنج والسليب ابنيا. اعراض المريض الساينس الهيستوري سيمبتومز اللي هي الهيستوري. يشخر، يتخنق، ابنيا، يصحى اراوزل، سايكل طول الليل طول الليل حياته بتبقى مرار. العيان ده خايف اي وقت يموت، اي لحظه يموت، لانه كل ما ينام يشخر يتخنق يصحى، يشخر يتخنق يصحى، يشخر يتخنق يصحى. يبقى سنورنج ابنيا اراوزل، سنورنج ابنيا اراوزل، اراوزل اللي يصحى تمام. سنورنج ابنيا اراوزل تزيد لما العيان ينام على ظهره. شوف الراجل المقرف ده، يعني مراته عماله تقول له اعدل نفسك ما تنامش على ظهرك، مفيش فايده، كل شويه يروح نايم على ظهره. ما هو لما تنام على ظهرك الطنج يقع على ورا فيخنقك فتشخر اكتر ويجي لك ابنيا كمان وتتفزع تمام. يبقى يزيد لما ينام على ظهره، لما يبقى يحصل لاين سوباين. الاراوزل سببه ايه؟ الصحيان المره الواحده ده سببه ايه؟ حصل كومبليت اوبستراكشن وبالتالي هايبوكسيا، فالسي او 2 عالي في الدم. السي او 2 لما عالي في الدم السي او 2 بيعمل ستيميليشن ريسبيرتو سنتر، هو ريسبيرتو سنتر ستيميلانت، فراح صاحي. لو ما صحاش مات، علشان كده بقول لك سام تايمز يحصل سادن ديث. طيب طول الليل سنورنج ابني اراوزل، سنورنج ابني اراوزل، يعني ما بياخدش كفايته من النوم. الراجل ده هيصحى من هيصحى الصبح، هل فايق؟ لا، مصدع، مش مركز، عايز ينام كل شويه، يبقى هايبرسومنيا او هايبرسومنينس باي دي. يروح الشغل تلاقيه نايم على المكتب لانه ما نامش بالليل كويس، يبقى هايبرسومنيا باي دي. مورنينج هيدك، مصدع الصبح ولاك اوف كونسنتريشن، مش مركز لانه ما نامش كويس تمام. يعملها بالليل على نفسه وهو نايم، نوكتورنال انوريسيس. ايه ده اللي بيشخر يبل السرير؟ مش ده في الادينويد في الاطفال والكبار برضو. ليه؟ لانه انكريس ثريشولد تو جيت اب، الطبل البلدي هو اللي بيصحيه لانه متقيل جدا. ليه نومه تقيل؟ لانه اصلا كل شويه يصحى، كل شويه يصحى فتعبان. الحاجه الوحيده اللي بتصحيه الكبير قوي اللي هي الخنقه، غير كده لا. اذا الديزاير فور ميكتوريشن مش هيصحيه، لو اتخنق هيصحى معايا، لكن الديزاير فور ميكتوريشن مش هيصحيه فبيبل السرير. وفي اقوال اخرى ودي ثيوري مش اكسبتد قوي، اللي هو الهايبوكسيا بتعمل ريلاكسيشن سفنكتر، يبقى نكتورنال انوريسيس، يعملها بالليل على نفسه وهو نايم. يجي له هايبرتنشن، ليه؟ الله مش عنده هايبوكسيا، مش الاكسجين قليل والسي او 2 عالي، فاذا الجسم يحاول يحافظ على الاكسجين بتاعه فيحصل فازو كونستريكشن في البريفرال ارتريولز علشان الاكسجين يبقى للكور بس تمام. لما يحصل فازو كونستريكشن في البريفرال ارتريولز نتيجه الهايبوكسيا يحصل هايبرتنشن تمام، يعلى ضغط الدم لان الاكسجين قليل فيحصل فازو كونستريكشن في البريفري تمام. ويجي له امبوتنس. ايه ده؟ الشخير ممكن والابنيا ممكن تعمل امبوتنس؟ طبعا لنفس القصه بتاع فازو كونستريكشن في البريفرال ارتريولز. وفي ناس بتقول سايكولوجيكال لانه حاسس انه هيموت في اي وقت فبيجي له امبوتنس لان حاسس بيتخنق كل شويه، لكن هي اكتر علشان فازو كونستريكشن في البريفرال ارتريولز. اذا الراجل ده يشخر يتخنق يصحى سنورنج ابنيا اراوزلز، ما نامش كويس، يروح الشغل ينام على نفسه بالنهار هايبرسومنيا باي داي، يروح الشغل مش مركز ومصدع يبقى هيدك ولوس اوف كونسنتريشن، يعملها بالليل على نفسه وهو نايم، يجي له هايبرتنشن، يجي له امبوتنس. السيفيريتي بتاع السنورنج والسليب ابنيا تزيد لما ينام على ظهره، دي اول حاجه علشان الطنج بقى على ورا. برضو تزيد بالاوبيزيتي طبعا، كل ما الوزن يكون زايد اهو اوبيز اهو، لان الدهن بيلهلط ويقفل الاير واي. تمام. تزيد بالالكول والسيداتيفز. لو واحد جالك بيشخر قول له ابعد عن الكحوليات والمهدئات لانها بتعمل هايبوتونيا في المصل، تمام، وبالتالي تخنقه يحصل كولابس. بس في حاجه بقى، ان بي مش كل واحد بيشخر هيجي له ابنيا، يعني ممكن الشخير يكون لوحده. وخلي بالك من حاجه، ان في ناس يدخلوا لك يقولوا لك ايه، بيشخر عادي يا دكتور، يعني لو انت سالت ابنك ده بيشخر ولا باباك بيشخر ولا وات ايفر، عادي، ما احنا اصل سلو عائلتنا كده، الصعايده كلهم بيشخروا يا دكتور واحنا صعايده. لا يا حبيبتي، الشخير ده مرض، ما فيش حاجه اسمها سلو بلدكم، الشخير مرض ولازم يتعالج. معايا؟ يعني ما فيش حاجه هي تيكس افتر هيز فازر، طلع لبابا او طلع لمامته، نو، الشخير مرض معناه بارشال اوبستراكشن. ده بالنسبه للسيمبتومز. بالنسبه للساينس بقى، انا بعرف الناس اللي بتشخر من قبل ما اكشف عليها، وانا قاعد على مكتبي اوضه باب العياده اتفتح، باب المكتب اتفتح والعيان داخل، تلاقيه تخين تمام وقصير شورت نيك، فانت بتسيبه يتكلم براحته، وزوره بيوجعني وورقي بينشف ومش عارف، وبعدين تروح ساله انت بتشخر بالليل وانت نايم؟ تبص لك كده، بتشخر وبتتخنق وبتصحى من النوم رئك ناشف لان الهواء داخل فاتح بقك، وبتصحى من النوم مش مركز، وبتصحى من النوم مصدع وكانك ما نمتش، وبتنام على نفسك وانت سايق العربيه، ايه ده، انت مراتي جت قبليه قالت لك؟ لا، ده انت شكلك باين عليه واحد تخن كده وقصير. خلاص ماشي، يبقى اوبيز ده جنرال. شورت نيك لو قست له الضغط الايه هايبرتنسيف طبعا، علشان سباز فاس كونستريكشن في بريفرال ارتريولز. ماشي، نيجي لوكال بقى اكزامينيشن، هتكشف على النوز، على النيزوفارينكس، على الاوروفارينكس، على الهايبوفارينكس، علشان تو ديتكت الكوز بتاع الاوبستراكشن. تمام، انا قلت لك ممكن نيزل او نيزوفارينجيال او اوروفارينجيال او هايبوفارينجيال اوبستراكشن. الانفستيجيشنز بتاعت السنورنج والسليب ابنيا، موضوع مهم جدا جدا جدا يا جماعه، السنورنج والسليب ابنيا ده فيه قصص وحكايات. انا يمكن بختصر الكلام ومش قادر احكي لكم قصص والحكايات، وياما واحدة طلبت الطلاق من جوزها، واحد طلق مراته علشان الشخير، تمام؟ قصص قصص. وما تنساش فيلم محامي خلع. اولا انا في مفيش مرض اسمه سنورينج وسليب ابنيا، ده سيمتوم نتيجة المرض. المرض هو ايه؟ نيزال بوليباي، ديفيتد سيمتوم اس شيب، نيزوفارينجيال تيومر، ادينويد كبيرة، تونسل كبيرة، هايبوفارينجيال تيومر، اوروفارينجيال تيومر، تانج بيز انلارجمنت، مايكروجناثيا. انا عايز اشوف بقى ايه السبب، علشان كده بعمل انفستيجيشنز. يا اما اعمل له مش يا اما ممكن اعمل اكتر من حاجه، كيفالومتريك ستادي. كيفالومتريك ستادي اللي هي راديولوجيكال ستادي. ايه راديولوجيكال ستادي ده؟ اللي هو بعمل اكس راي على الهيد والنك، ممكن اطلب سي تي، ممكن اطلب ام ار اي، انا عايز اشوف سوفت تيشو انلارجمنت، عايز اشوف البون سكيليتون وهكذا. ده اسمها كيفالومتريك ستادي، بيسموها هنا كيفالومتريك ستادي بس هي راديولوجيكال ستادي. فليكسابل نيزو فارينجوسكوبي اللي هو ده، بتدخل الفليكسابل نيزو فارينجوسكوب، وده هناخده ان ديتيلز في اللارينكس، ده عباره عن فايبر اوبتيك جلاس يدخل من النوز لغايه النيزو فارينكس، اوروفارينكس، هايبوفارينكس، اشوف انهي حته كولابسد اوستراكتد. طب العين صحي قدامك وانت بتعمله له، ما هو بيتعمل اندر لوكال اناثيزيا، بترش له يا دوب بينجو وتحطه. طب هو صحي وقاعد كده، وبالتالي ممكن المساله الاير واي يبقى فاتح، هو بيقفل وهو نايم علشان الهايبوتونيا. طيب علشان كده وانت حط، وعلى فكره دلوقتي في حاجه اسمها دايس اللي هو بيعمله له وهو نايم، بيدوا له سيديشن ويعملوه علشان يشوف الكولابس، بس مش علينا. تمام، اللي هو دراج انديوست سليب اندوسكوبي، دايس او دراج انديوست سليب اندوسكوبي، علشان لو حد ماجستير يعرف اللي هو دراج انديوست سليب اندوسكوبي، يدي له دراج للسيديشن ويعمل منظار ويشوف انا حته كولابسد. لكن الفليكسيبل نيزوفارينجوسكوبي العادي اللي انا هعمله للعيان، هحطه من المناخير بتاعه واحطه في النيزوفارينكس او فارينكس هايبوفارينكس واشوف الاوبستراكشن فين. طيب ما هو فاتح بقول لك وهو صاحي، طب ما تيجي نخليه يشخر وانا حاطط له المنظار الفليكسبل نيزو فارينجوسكوب، في حاجه اسمها كده؟ هتقول لي عيني شخر. على فكره انا نسيت اقول لك على حاجه، انا اسف في الكلام اللي هقوله دلوقتي، اعذرني في الكلام اللي هقوله، في حاجه اسمها سنورتنج، دي الحركه الوحشه اللي بتتعمل في العازق والقهوه، الحركه اللي الناس قليله الادب بتعملها لبعض، دي اسمها سنورتنج، تمام؟ وفي حاجه اسمها سنورنج اللي هي انفولانتري اللي بتتعمل وانت نايم، يبقى سنورتنج وانت صاحي، اما سنورنج وانت نايم. معايا؟ طيب هل منطقي انك تقول للعيان وانت مدخله المنظار شخر؟ لا عيب. امال تقول له ايه بقى؟ تقول له وانت مدخله المنظار سد مناخيرك واشفط فيحصل كولابس للاير واي كده، وانت مدخله المنظار سد مناخيره على المنظار كده ويشفط، فاشوف اكتر حته كولابست فين، هنا ولا هنا ولا هنا، يبقى هي دي سبب الشخير. اسم الحركه دي ايه؟ لما احط له فليكسبل نيزو فارينجوسكوب ويسد مناخيره ويشفط على جوه، مولرز مانوفر. سبحانك يا رب، ده عكس فالسالفا بتاع الاير، كان سد مناخيرك وانفخ، اما دي سد مناخيرك واشفط علشان يحصل كولابس. شفت بقى؟ يبقى دي اسمها مولرز مانوفر علشان يشوف السايت بتاع الاوبستراكشن. طيب راينو مانومتري، يعني ايه راينو مانومتري؟ اللي هو ده راينو يعني نوز، مانومتري يعني قياس الضغط. بص بقى، بقيس الريزيستنس بتاع النوز، يعني الجهاز ده بيضخ هواء او اكسجين، تمام؟ ويحسب اترد منين؟ اترد من هنا يبقى الاوبستراكشن من الانترو بارت اوف ذا نوز، ولا اترد من ورا في البسترو بارت اوف ذا نوز، وهكذا. يبقى بشوف النيزل ريزيستنس في انهي حته، الراينو مانومتري. وفي دلوقتي اكوستيك راينو مانومتري بيعمل ساوند ويشوف اترد منين، من قدام ولا من ورا ولا من نيزو فارينكس، وهكذا، تمام؟ بوليسومنوجرافي ده اهم انفستيجيشن بقى في الاوبستراكتيف سليب ابنيا. ايه البوليسومنوجرافي ده؟ بولي يعني كتير، سومنو يعني نوم، سومنو يعني نوم، جراف يعني رسم، اللي هو الحالة دي. العيان ينام في معمل اسمه معمل الشخير، كل مستشفى دلوقتي أو معظم المستشفيات عاملة أوضة اسمها معمل الشخير. العيان بيدخل يدفع له كام ألف وينام ليلة في المعمل ده، ويتحسب له ست حاجات، طبعا ممكن أكتر، في أجهزة متقدمة أكتر وفي أجهزة أقل، تمام؟ احنا بنحسب له مثلا، احفظهم ست حاجات، وما تذكرش ارقام، ايه هما الست حاجات اللي هو نايم هيقيسهم البوليسومنوجرام؟ بص بقى، اولا طول ما هو نايم، على فكره هو ما بيدخلش وينام ست ساعات بجد، هو بينام ساعه ويضربوها في سته، تمام؟ وان كان متوسط النوم سبع ساعات، بس هو الستاندرد بتاع هنا سته، يبقى اذا بينام ساعه ويضربوها في سته، وده غلط، ولكن جرى العرف كده. هو هينام ست ساعات لو هتشتغل صح، يبقى هينام ست ساعات في السليب لاب، تمام؟ وهتقيس له ست حاجات، اي سي جي، لان بيحصل هارت تشينجز لما يحصل هايبوكسيا لما يتخنق، يبقى اي سي جي، اي اي جي، الكترو انكفالوجرافي لان بيحصل برين تشينجز لما يحصل هايبوكسيا ويتخنق، اي ام جي، اهو حاطط على العضلات بتاعته اهي، اللي هي على المنتم وعلى مش عارف عضله ايه وايه والاوكيولار ماسل، يبقى الكترومايوجرافي اي ام جي، لان بيحصل تويتشز في العضلات لما يتخنق لما يحصل هايبوكسيا، كل ده علشان احسب الابنيا، تمام؟ يبقى اي سي جي، اي اي جي، اي ام جي، اي سي جي الكتروكارديوجرام، اي اي جي الكتروانكفالوجرام، اي ام جي الكترومايوجرام الكترومايوجرافي، وكمان بالس اوكسيمتري اهو على ضفره اهو، ده حاجة زي المشبك كده بتتحط على الصباع، تمام؟ ولها شاشة تحسب الأكسجين ساتوريشن في الدم اللي الناس بيدوروا عليها الأيام دي في عصر الكورونا، بالس أوكسيمتري معايا؟ علشان يحسب الأكسجين ساتوريشن، ما الأكسجين بيقع لما يحصل أبنيا، الأكسجين ساتوريشن بيقل. نيزل أند أورال إير فلو، إيه النيزل والأورال إير فلو ده؟ بص العيان ده اللي في الصورة حاطط حاجة على النوزو الماوس هنا، سنسور، طول ما هو بيتحرك بيتنفس من نوزو والبقه، لو وقف يبقى فيه اوبستراكشن، تمام؟ يبقى نيزل والاورال اير فلو. شيست اند ابدومينال موفمنت، حاطط بايندر، حاطط حزام اهو على الشيست وحزام على الابدومين، ده مهم جدا، طول ما هو بيوسع ويضيق بيوسع ويضيق العين بياخد نفسه، تمام؟ طيب ايه رأيك بقى لو حصل ابنيا والحزام وسع جامد قوي؟ يبقى دي اوبستراكتيف سليب ابنيا. اما لو حصل ابنيا والحزام ما اتحركش خالص يبقى دي سنترال ابنيا. الريسبيراتوري سنتر ما اداش اوامر للانتركوستال والدايفرام. اما لو خنقتك اوبستراكتيف يحصل انكريزد ريسبيراتوري ايفورت، تحاول تباي باس الاوبستراكشن، تحاول تباي باس الخنقه، هو ده اللي بيفرق السنترال ابنيا من الاوبستراكتيف ابنيا. ان الاوبستراكتيف ابنيا فيها انكريزد ريسبيراتوري ايفورت، الحزام يوسع جامد، اما السنترال ابنيا يموت بلا حراك او يوقف التنفس بلا حراك، مش هيوسع الحزام لان الريسبيراتوري سنتر ديبريست ما اداش اوامر. يبقى ده اسمه بوليسومونوجرافي. قلت ست حاجات: اي سي جي، اي اي جي، اي ام جي، بالس اوكسيمتري، الاير فلو من النوز والماوس، والشيست والابدومينال موفمنت بالبايند. نيجي للكومبليكيشنز بتاعه السنورنج والسليب ابنيا. اولا الابنيا دي مش عملت هايبوكسيا؟ الهايبوكسيا زودت البيرفرال ريزيستنس، ادت الى سيستميك هايبرتنشن. طب ما الهايبوكسيا بتعمل بالمونر ارتري سبازم، تؤدي الى بالمونر هايبرتنشن. طب ما واحد واثنين هيؤدوا الى كوربا المونال وهارت فيلير. ثلاثة طبعا كوربا المونال علشان البولمونري سباز ديو تو هايبوكسيا يحصل انلارجمنت في الرايت سايد اوف ذا هارت، وممكن اب تو هارت فيلير من السيستميك او البولمونري هايبرتنشن. بيرسوناليتي تشينجز، العين شخصيته تتغير، يا يبقى عصبي جدا جدا جدا لانه ما بينامش كويس، تمام، يا اما يبقى منطوي على نفسه جدا جدا جدا لان خايف يتخنق ويموت في اي لحظه. معايا؟ فاميليال ترابلز ان ذا فورم اوف ديفورس. انا عايزك تقارن الصوره. بص الست دي بتبص لجوزها قرفانه ازاي علشان مش مخليها تنام، تمام، وبالتالي عماله تبص له قرفانه، عمال يشخر طول الليل. شوف بعد العلاج نامت كويس وارتاحت واتبسطت معايا، وبالتالي اتعالجت فمبسوطه، عالجنا جوزها يعني. طيب سادن ديث، طبعا من ضمن اسباب السادن ديث الاوبستراكتيف سليب ابنيا. ازاي؟ ما هو هو بيشخر بارشيال، حصل كومبليت، حصل ابنيا صحي، وبعدين يحصل ابنيا صحي. الابنيا بتعمل استيميليشن ريسبيرتوري سنتر عن طريق السو 2 العالي، في مره هيجي ريسبيرتوري سنتر هيبقى ادابتد، يحصل له ادابتيشن، فالسي او 2 ما يعملش استيميليشن ريسبيرتوري سنتر فيروح ميت. يبقى اذا الاوبستراكتيف سليب ابنيا من ضمن اسباب السادن ديث. هنا المرة دي ما قلناش سبعة، قلنا ستة، احفظهم. ممكن تزود سبعة على فكرة. ادينويد فيشس، ما الادينويد فيشس من ضمن اسباب ديو تو سنورينج علشان الادينويد اللارج. لو عايز تقولها وقول لي السبع حاجات بتاع الادينويد فيشس، لو انت عايز تقول ان هم سبعة لان الفارنكس برانش سبعات. بص بص الست، ياه ده زقت جزء من على السرير توقعه، يا خبر ابيض. طبعا يا جماعه السنورنج والسليب ابنيا ده السوشيال ترابل جامد جدا. ابعد يا اخي، انت قرفني في عيشتي، مش عارف انام. طيب التريتمنت، العلاج بقى للترابل الجامده دي. اولا لها ميديكال تريتمنت ولها سيرجيكال تريتمنت. انت اوبيز؟ طب ما تخس، يبقى ريدكشن البودي ويت اهم حاجه، تريديوس البودي ويت. يا معينين جول العياده يقول لي يا دكتور وهيبوس رجلك، اعمل لي عمليه. عمليه ايه؟ خس الاول. يا دكتور ده قالوا لي سقف الحلق ساقط، الدهن مترسب فيه. ما انت لما تخس سقف الحلق هيخس، يبقى ريدكشن اوف ذا بودي ويت نمبر 1. تمام، افويد الالكوهول سيديتيفز لان بتزيد بالالكوهول والسيديتيفز. اديله بروتروبتايلين، ده انتي ديبريسنت، بس انا مش مديك انتي ديبريسنت، ده بيريجوليت المود اوف سليب، ما بيدخلوش في ديب سليب وهايبوتونيا، وبالتالي ما بيدخلوش في ابنيا. يبقى البروتروبتايلين ممكن يحط نيزوفين طول الليل وهو نايم، ده حاجه بلاستيك كده بتفتح النيزل فالف اللي هي دي، بتتباع في الصيدليات، في شركات معينه بتعملها، تمام، وبتتحط في المناخير فتمنتين النيزل فالف مفتوح. وفي قبل كده زمان كان في ماده كده بتتلزق على المناخير من بره، بتشوفوها لعيبه الكوره وهو بيلعب كوره لازق حاجه كده على مناخيره، ده بلاستر وفي ماده كيماويه بيفتح النيزل فالف معاه، اسمه نيزو فينت. في حاجه كمان اسمها تانج ريتيننج ديفايس، لو اللسان كبير وبيقع على ورا وبيخنق، حاجه زي المشبك كده تمسك اللسان وتربطه من بره كده، طول ما هو نايم يبقى نايم فاتح بقه، دبان، ناموس، وات ايفر يدخل ويحصل دراينس للسلايفا وهكذا، تمام. ده تانج ريتيننج ديفايس. في حاجه بقى جميله جدا جدا جدا وقويه جدا في الميديكال تريتمنت بتاع علاج السنورنج والسليب ابنيا، وهو سباب. اوعى حد يدخل الامتحان يقولها كباب، اسمها سباب، اللي هي عباره عن ايه؟ كونتينوس بوزيتيف ايرواي بريشر. وفي دلوقتي الاحدث منها باي باب، اللي هو باي فالفيت بوزيتيف ايرواي بريشر. بص بقى الـ continuous positive airway pressure اللي هي الكلاسيكية اللي انت شايفها في الصورة اللي قدامك دي، دي ودي، هي هي ده عبارة عن جهاز في شنطة بيوصله بالكهرباء او بطارية، بيروح مطلع الخرطوم منه والماسك يروح حطه على الانف والماوث، النوز والماوث، تمام، وبحيث يضخ اكسجين بريشر بوزيتيف بريشر طول الليل، طول ما هو نايم يديله اكسجين فيمنتين الايروي بيتنت. بس عيبه انه كونتينوس، ما بيديش فرصه كويسه للاكسبيريشن، البايباب انترميتنت فبيدي فرصه للاكسبيريشن معايا. بس ده جهاز ناجح جدا لعلاج الاوستراكتيف سليب ابنيا. عيبه ايه؟ ان انت اعتمدت في حياتك على الجهاز، لو انت نسيت الجهاز ده ومسافر في حته بقت مصيبه، لان بقيت ديبندنت على الجهاز ده اللي هو كونتينوس بوزيتيف ايروي بريشر او سيباب اللي انت شايفه قدامك. نيجي بقى للسيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت بتاع السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا، اشوف ايه اللي سادد واشيله. يعني مثلا واحد عنده ادينوتونسولار هايبرتروفي، اعمل له ادينوتونسيلكتوم اللي هو الكومنست كوز اوف سنورنج وسليب ابنيا ان تشيلدرن. واحد عنده ديفيتد سيبتوم، اعدله له اس ام ار او سيبتوبلاستي. عنده نيزال بوليباي اندوسكوبيك بريبكتومي اللي هي اثمويدكتومي. عنده انلارج تيربنت بارشل تيربنكتومي اللي هي نيزال سيرجري، وقلتها هي ايه، تمام. واحد عنده البلت واقع، سوفت بلت ده كبير واقع وعمال يرخرخ مع الهواء، تمام، بلاتال سيرجري. ايه هي البلاتال سيرجري بقى؟ يو بي بي بي، يوفيو بلاتو فارينجو بلاستي. يوفيو بلاتو فارينجو بلاستي، يوفيو هشيل له اليوفيولا، بلاتو هشيل له حته من السوفت بلت، فارينجو هشيل له اللوزتين. يبقى اذا الحته دي بتتشال، يوفيو بلاتو حته من السوفت بلت والتونسل فارينجو، يبقى بقى الشكل ده. يعني اليوفيولا اتشالت حته من السوفت بلت والاثنين تونسل فارينجو بلاستي، يوفيو بلاتو فارينجو بلاستي في حالات اللارج تونسل مع ريدندنت سوفت بلت اند يوفيولا، تمام. راحوا مخترعين عمليه ادفانسمنت لليو بي بي، اللاوب ليزر اسيستد يوفيو بلاتو بلاستي، اللي هي ايه، اعمل نفس عمليه اليو بي بي بس بالليزر، ليميتد شويه عن اليو بي بي، بدل العمليه الاجريسيف الكبيره دي اريديوس السايز بتاع اليوفيولا. الليزر ده جهاز بيحرق، يعني شعاع بيحرق، فاصغر السايز بتاع اليوفيولا والسايز بتاع البلت، تمام، اشيل حته من التونسل وهكذا. ده اللي هو اللاوب، اللي هو وممكن ما اعملش كده، ممكن ايه، مجرد بص اسلط شعاع الليزر هنا على الراجل ده، اعمل ترنش هنا وترنش هنا في شيبد، فالحرق ده يحصل فايبروزيس، فالسوفت بلت يعلى بدل المكان مدلدل وعمال يشخر مثلا. ده عمليات اللاوب لها كذا طريقه، ليزر اسيستد يوفيو بلاتو بلاستي. طب واللي لسانه كبير قوي ماكروجلوسيا وعمال يخنقه، ممكن اشيل حته من اللسان. طب المنطقي تشيل حته من الجنب ولا من النص؟ طبعا من النص علشان شكل اللسان ما يتاثرش، يعني الطنج اهو، او اشيل الكرقف ده طنج من النص من هنا اهو واشيلها، وبعد ما اشيلها ضم دي وضم دي واخيط ميد لاين بولوستكتومي، يقوم حجم اللسان يكش. اما لو شلت حته من الجنب العين ما يعرفش يتكلم ولا ياكل، شكل اللسان اتغير، يبقى ميد لاين بولوستكتومي او بارشال بولوستكتومي، ممكن تتعمل بالليزر برضه. مانديبولار ادفانسمنت، يعني ايه مانديبولار ادفانسمنت؟ كان في ريتروجناثيا او مايكروجناثيا، المندبل راجع لورا، فبيكسروا هنا وهنا ويشدوا المندبل على قدام، وعلشان ما يرجعش تاني يجيب حته عظمه من حته تانيه من الجسم ويعمل لها ويدجنج بعد ما كسر، فالمندبل قبل قدام. ادفانسمنت ادفانسمنت مانديبولار ادفانسمنت، ففتح الايروي اللي وراه. اللاست اوبشن بقى تتكتب اخر حاجه تراكيوستومي، لو ما فيش اذر اوبشن والعين جاي لي وهيخلص، لا حرام عليك، الحق اعمل له تراكيوستومي، وبعد كده كتمبوراري اوبشن يعني كحل مؤقت، وبعد كده شوف ايه المشكله اللي عنده اعملها له، او التراكيوستومي دي تبقى مؤقته. ده كان السيرجيكال تريتمنت بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا والسنورنج. بص الراجل ده اوبيز وجاي لك يعمل عمليه وحاطط وشه في الارض وديبريست وحاجه اخر قرف، حاسس ان مراته قرفانه منه لانه بيشخر مش عارف، وحتى ولاده بيسجلوا له وهو نايم، فتعبان نفسيا جدا، تمام. ده الكومنست كوز اوف سنورنج اند سليب ابنيا الاوبيستي. قول له روح خس قبل ما اعمل لك عمليه، لازم تروح تخس، انت عمال تاكل محشي ومكرونه وبتاع وما بتلعبش رياضه. الادينوتونسولار هايبرتروفي بقى ده التونسل، تونسل وتونسل، هو الكومنست كوز ان تشيلدرن. بص الولد والبنت دول تخان قد ايه؟ يعني مش كفايه ان عندهم ادرينوتوكسيلر هايبرتروفي، ده كمان اوبيز، مش عايزهم يشخروا. على فكره الولد ده هو ده لما قلنا له يا ابني انت بتشخر بالليل وما بتنامش البيت، شوف بقول لا لا انتوا بتهرجوا، انا بشخر ده انا زي النسمه، شايف بيقول ايه معايا؟ لا طبعا لازم يخس ولازم تعمل له ادرينوتونسيلكتومي لو فيهم هايبرتروفي. انا في كلمه بقولها بقى، ويت لوس يساوي لايف جين، تخيل دي كلمتي، اعتبرها دي كلمتي، ويت لوس يساوي لايف جين. شوف الست التخينه دي عماله تلعب رياضه، لما جت للعياده وقلت لها يا ست بطلي تاكل محشي وبطلي تاكل نشويات والعبي رياضه وخسي، جوزك قرفان منك وانت عماله تشخري، راحت تلعب رياضه. مش علشان بس السوشيال لايف، نو، ده علشان كمان الهايبرتنشن والكوربالمونال والهارت فيلير. انت بتتكلم في ايه؟ وعلشان تعرف تشتغل البرفورمانس في الشغل تروح فايقه معاه، فويت لوس تساوي لايف جين، خسي عماله تلعب رياضه اهي. خلصنا كده السنورينج والسليب ابنيا، نيجي لموضوعين سهلين قوي كده في الاخر. الفيتر اوريس، ريحه الفم الوحشه او الهاليتوزس، اسبابها ايه؟ الست اسباب اللي في الاول دول باثولوجيكال كوزس، وبعدين نمره 7 ده فيسيولوجيكال ونمره 8 ده سايكولوجيكال. الفسيولوجيكال اللي هو ايه؟ كلنا في نهار رمضان على اخر اليوم بيبقى ريحه بقنا وحشه، الهانجري والفاستنج، لان من نشفان الريق وبيحصل دراينس، ده فيسيولوجيكال كل الناس. اما سايكولوجيكال اللي هو الاخير ده، ده نون اكزيستنج اودر، واحد قال لواحد صاحبه انا مراتي قرفانه مني علشان ريحه بقي وحشه، ففكر الله ده انا كمان مراتي قرفانه مني، ما يمكن انا كمان ريحه بقي وحشه، يبقى ده نون اكزيستنج اودر سايكولوجيكال. او واحده قبل ما تتجوز فاكره ان ريحه بقها وحشه، وفاكره ان خطيبها بعد ما يتجوزها هيبقى قرفان منها فحاسه ان ريحه بقها وحشه، نون اكزيستنج اودر ده سايكولوجيكال. يبقى 7 و8 فيسيولوجيكال وسايكولوجيكال. اما من 1 ل6 دول باثولوجيكال، اللي هو دي اورجانيك، في حاجه اللي هي ايه؟ نمره 1 في ريحه البق الوحشه اللي هي الفيتور اوريس او الهاليتوزس، اول حاجه اورال كوزس، ممكن ريحه البق تطلع من البق نفسه، ممكن نيزل كوزس، البص نيزل ستشارج، ممكن فارنجيال ابسس وفرقع او تيومر وحصل له نكروزس، وسوفيجيال نفس الكلام، والجيرد جاسترو ريفلكس اللي هو جاستريك جوس بيطلع ريحته وحشه، بولمونري البريدنج نفسه ريحته وحشه لو في برونكيس او لانج ابسس، ميتابوليك. بص بقى اورال الكومنست كوز اللي ريحه البق الوحشه، دنتال كيرس، روح اغسل سنانك بالفرشه. بص الست دي بتقول لجوزها ايه؟ روح اغسل سنانك بالفرشه، ريحه بقك مقرفه. تمام. انا مره واحده جات لي، سبحان الله يا اخي، ملكه جمال سبحانك يا رب، وبتقول لي ريحه بقي وحشه، بتغسلي سنانك بالفرشه يا بنتي؟ لا. طب يعني انت عايزه ايه؟ لا مؤاخذه، بقايا الاكل بتتجمع وعندك تسوس في اسنانك لازم. لا، والغريب في كده ايه؟ تحرق لك دمك، تقول لك انا اختي بتغسل سنانها بالفرشه مرتين. طب وانتي لازم تغسلي سنانك بالفرشه. يبقى الكومنست كوز للفيتر اوريس هي الدنتال كيرس او باد اورال هايجين، على فكره هي هي باد اورال هايجين. تمام. ممكن اورال السريشن زي الفينسنت انجينا، طبعا اي السر بتبقى ريحتها وحشه. ulcerating malignant tumor، ulcerating malignant tumor في البق تعمل، ulcerating malignant tumor في النوز تعمل، ulcerating malignant tumor في الفارنكس يعمل، كل ده هيطلع ريحه وحشه، يبقى ulcerating malignant tumor في النوز. الحاجات اللي كانت بتعمل offensive nasal discharge تعمل ريحه بق وحشه زي ايه؟ foreign body، sinusitis of dental origin، فاكر الفورم بودي اللي بالحمراء؟ unilateral offensive nasal discharge in a child، sinusitis of dental origin due to oral enteral fistula او dental caries، atrophic rhinitis، الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه جوزها شامم فريحه بقها تطلع وحشه، نفس، ulcerating malignant tumor، ما انا قلت لك ulcerating malignant tumor هنا او هنا او هنا. تمام. فارنجيال، اي انفكشن في الفارنكس ممكن يعمل ريحه بق وحشه لو في بص، الاكيوت والكرونيك tonsillitis وفارنجيال سابيوريشن، الفارنجيال ulceration والدفتيريا. تمام. الفرنجيال باوتش، ايه ده؟ الباوتش اللي هنا ده زينكرز دايفيرتيكولوم كان محوش اندايجستد فود فيطلع ريحته وحشه. السريتنج مالجنت تيومر في الفارنكس، يعني انا قلت السريتنج مالجنت تيومر في النوز والاورال كافيتي والفارنكس. اوسوفيجيال الجيرد جاسترو ريفلكس، ده حتى يا اخي الكونستيبيشن ممكن تطلع ريحه وحشه علشان ريحه البطن بتروح طالعه من البق، تخيل. يبقى ارتجاع فم المريء pulmonary زي البرونكيكتزيس. برونكيكتزيس يعني ايه؟ dilatation و infection of the bronchi او lung abscess وفتح على البرونكس، في البريدنج يطلع ريحته وحشه. ميتابوليك بقى الثلاثه اللي احنا عارفينهم ده المشهورين، لكن في اكتر. بقول لك الدايابيتيك كوما تعمل اسيتون لايك اودر، واليوريميك كوما تعمل يورينيفرس اودر، الكدني ما عادتش بتغسل اليورين بتاع الدم فريحه اليورين تطلع من البق لان اليورين زاد في الدم، يورينيفرس اودر. والهيباتيك كوما تعمل سويت اودر، السكر ما عادش بيتحرق كويس في الدم فيطلع ريحه بقه سويت اودر. تمام، ده الباثولوجيكال اللي هو اورال نيزال فارينجيال اوسوفيجيال بولمونري ميتابوليك. نمره 7 فيسيولوجيكال في نهار رمضان الفاستنج والهانجري، ونمره 8 سايكولوجيكال اللي هي نون اكزيستنج اودر. والصوره دي بتلخص لك الاسباب بتاعه الفيتر اوريس او الهاليتوزس. اخر حاجه في المحاضره التريزماس او لوكد جو او انابيليتي تو اوبن ذا جو. انابيليتي تو اوبن ذا جو ليه؟ حصل سبازم في التريجويدز. علشان نقول اسباب التريزماس بريفلي، هي طبعا لها مليون سبب عن كده، علشان نقول يا اما سبب في المصل اللي هي التريجويدز راح تقفشه وعامله سبازم، يا اما سبب في الجوينت نفسه العظم تمبروماندبلر جوينت. تمام، اللي هو ده الجوينت ده، يا اما المصل اوف ماستيكيشن، يبقى يا اما سبب في المصل ماسكولار كوز، يا اما تي ام جي كوز. تمام، يا اما احيانا هيستيريكال، واحد بيتعصب او واحده بالذات بيتعصب فبتجز على اسنانها. طب لو في ماسكولار كوز تروما انفلاميشن تيومر او توكسين. تمام، تروما، اي تروما ممكن تعمل سبازم. هو انا لو اتضربت على ايدي دي مش من الالم بيحصل سبازم ما عدتش قادر احرك دراعي. تم نفس الكلام لو في فراكشر او تروما في ماكسيلو فيشل تروما، هنا هيحصل سبازم في التريجويد. طب بعد ما بعمل التونسيلكتوم، التونسيلكتوم دي تروما، يحصل سبازم في التريجويد، تلاقي الواد اللي عمل اللوز مش قادر يفتح بقه معاه، يبقى دي يا اكسيدنتال تروما ماكسيلو فيشل تروما، يا سيرجيكال تروما تونسيلكتوم. انفلاميشن وعمل سبازم في المصل من البين احنا لسه واخدينها، اللي هو ايه؟ الكوينزي والبارافارنجيال ابسس. البارافارنجيال ابسس والكوينزي. طب ممكن انفلاميشن في جدر ضرس العقل، الايبكس بتاع ضرس بري ايبيكال ابسس في الضرس الاخير بتاع العقل اللاست مولر، يعمل سبازم في التريجويد من الالم. نيوبلاستيك كانسر ماكسيلا واكستندد لورا للتريجويد ماسل فيحصل لها سبازم، خدناها بسترو اكستنشن للكانسر ماكسيلا، ماكسيلا ريساينس. ميسيلينيوس اللي هي التوكسيك، التيتانوس كان اكسوتوكسين. تمام، التيتانوس ده اللي هو اكسوتوكسين بيعمل سبازم في المصل. التيتاني كالسيوم ديفيشنسي يعمل سبازم في المصل. استريكنين بويزنينج هتاخدوه في الطب الشرعي يعمل سبازم في المصل. الاستريكنين بويزنينج اللي هي الضحكه المره، يموت وهو بيضحك كده، هو ما بيضحكش، هو سبازم في المصل. كذلك التيتانوس اهو نفس الكلام، تيتانوس كده والاستريكنين بويزنينج نفس الكلام، سبازم في المصل من الاكسوتوكسين او من الاستريكنين. في المفصل نفسه تمبروماندبلر جوينت ده حصل تي ام جي انكيلوزيس نتيجه لتروما، حصل فراكشر وهيلينج بكيلس فورميشن. تمام، في الكوندايل بتاع المندبل مثلا، او انفلاميشن واحده بتنضغ لبان كتير بس مش للدرجه دي يعني، فحصل سيفير تمبروماندبلر جوينت ارثرايتس، الكارتليج بتاع الجوينت اتاكل وبقى فايبروزد فحصل انكيلوزيس، او هيستيريكال زي ما قلت لك حد بيجز على اسنانه.